بموت. معقولة؟ انا ناسي خالص. لا ناسي خالص. محدش ليه فكرني ده انا قاعد من الساعة 6 والله النهاردة. تخيلوا يا رب اموت بعد 200 سنة. بعد الجواز طب ما هو ده موت طبيعي. لا لا ده موت طبيعي. صنبر على البحر. صنبر. صنبر على البحر. طيب انا. بجد متشكر. بجد؟ طيب تعبتني. انا ما عنديش فلوس افتكر عشان اخلص الفرجة. ورقة سهلة والله والله ورقة سهلة من اسهل الورق اللي بتاخد لك. مضروب فن. ما انا مرضيتش ليه انا مرضيتش ليه اعمل لكم امتحان عشان ما لغوص على محاضرة النهاردة. لاني محاضرة استاذ محمد حبيبي وحشني والله. خدت الشهادة خدت الشهادة. اشرف. اما انا قلت بقى اصور كم. ما انا قعدت ادور على ورقة عشان ما تشبحش فيها. ما لقيتش عندي. في سؤال جامد وسؤال تافه. سؤال تافه بس ايه? عايزين انهم يجاوبوا. طيب. اللي هم الاحمر اللي عليهم الاحمر? الاحمر المسؤول. ده? والتاني. طيب. هو جلاي. بس تعليقات جلايز اروع. ايوه. عشان كده انا يعني ما بنفعش من نفس مش بنفس الترتيب. هو مجموعه الاسئله هي بنفس الترتيب كمان. ما شفتش انا الترتيب لكن انا عارف ان ده هو ده. عقبال البيت يا اخي ده اكبر شهادة. ليه ما ده شرحته ده يا وائل ده شرحته. طيب مش عارف وائل جايب سؤالين. دي الطباعة دي بتاعت مين بتاعت هوك. هو انا يعني انا بنصح تقروا من تعليقات جلايم اقوى بكتير من تعليقاته. ولكن هوك ساعات بيقول جملة حلوة ساعات. محتوى الاسئلة واحد. حلو من جلايم الجديد. احسن شوية. السؤال الاولاني احنا قلناها قبل كده. جاوبناه في المحاضرة. مش غلط ولا حاجة ده صح قوي. بيقول لك if the internal audit activity اذا لا ده في السماء. Is the internal audit activity does not have the skills ما عندهاش المهارة to perform a particular task. يعني في تسكاية محتاجة مهارة مش موجودة في إدارة المراجعة الداخلية. بيقول لك an outside outsourcing اسناد الخدمة بالكامل. ده هو بيفتقد مهارة بس يعني هيجيب واحد من بره. An outside service provider يعني حد هيجي من بره. Could be broad in the form في اي شكل من اشكال ان انا اجيبه. نمرة ايه? The organization's internal audit firm. يعني ممكن يكون جاي من ال external audit firm. external مش internal. The organization external. ممكن يجيبه مكتب المراجعة بتاعنا ولا لا? ممكن يجي. مفيش مشكلة. An outside the consulting firm. جاي من consulting. ممكن يجي ولا مش ممكن يجي? ممكن يجي. طيب نمرة الاربعة. A college or a university. ممكن اجيبه من college او university. مش عيب. ما اخدناها. ده انا ممكن اجيب university تبقى هي مشرفة على شغلي. ايه المشكلة? تحت اشراف جامعة ويسكونسن. ايه المشكلة? او الجامعة او قسم في الجامعة بالكامل. او قسم. ترجمتها ازاي طبوائل؟ ترجمتها ازاي اللي هي كولج اور يونيفرس؟ لا لا يا راجل ما نجيبوش من الانجيجمنت كلاين. لا لا الكولج اور يونيفرس ممكن استاذ جامعه جامعه نفسها المشكله جامعه فيها قسم بحثي على سبيل المثال يعني مثلا انت عندك اكبر جامعه في العالم متوقع منها نتائج في ابحاث السرطان بتاع المثانه بالذات والكلام ده جامعه المنصوره كليه طب المنصوره على سبيل المثال دي ممكن تدفع جهه استشاريه غير عاديه كتير قوي من المراكز العلميه على مستوى العالم ما يمنعش قلت له ايديا انت ترجمتها غلط بس ما هو ممكن يكون دكتور في الجامعه ممكن الراجل يكون واخد زماله ممكن ابنه لا لا المانع ليه انت بتقصر الموجودين في الجامعه على ان هم بس اكاديميك ممكن يكون الموجودين في الجامعه معاهم بروفيشنال سيرتيفيكتس كتير لا بس مش للدرجات طب ده سؤال تاني when evaluating the independence عند تقييم الاندبندنس of the internal audit activity of the internal audit activity احنا طبعا قلنا الانترنال اوديت اكتيفيتي يجب انها تكون اندبندنت ولا سيما في الاشورانس سيرفيس اكواليتي اشورانس لسه بقى كواليتي اشورانس ريفيو لسه مش عايزين نتكلم فيها دلوقتي لان هنتكلم عليها في الاخر هو تقييم الاداء بتاع الانترنال اوديت ايه اكتيفيتي تحت مفاهيم الجي كيو ام لسه ما اتكلمتش فلسه مش عايز اقول دلوقتي طيب انا كان النهارده حاجه من الاثنين يا ضيع نص المحاضره في امتحان لانه كان هيبقى مطول شويه يا اشرح الجزء ده جايين تعملوا ايه؟ جايين تعملوا الامتحان يعني بتعنده موجود على الفلاشة في 5 دقايق هطبعه طيب احنا هنشتغل شوية في المحاضرة لا كنت هتسقطوا لو كنت عملت لكم امتحان النهارده تسقطوا بجد والله تسقطوا والله تسقطوا انتوا المرة اللي فاتت حتى كان باين خيابتكم ترجمتوا كل كلمة اتكتبت ما حدش ما ترجمش حاجة كل كلمة اتقالت ترجمتوها مش كده برضو فانا ما حبيتش انزل عليكم بامتحان في كلام برضو جديد ما شفتوش قبل كده طيب هنكمل الجزء بتاع النهاردة عشان نخلص لغاية السمري ريبورت نخلص منه خالص احنا كنا لسه بنتكلم تحت الكوميونيكيشن سكيلز مش كده برضو وقلنا ان الاوديتور يجب ان يتمتع بمهارات في الكوميونيكيشن سكيلز بكمل يا الله يخرب بيتك يا احمد قلب لي الكلام عربي ماشي معرفش دي يعني معرفش عملها ازاي حولها ازاي على النهارده مش مشكله بيقول لك when making a presentation ساعات انتوا بتشوفوا دي في بتشوفوها بره اكتر بتلاقي واحد بيقعد يتكلم قدام مجلس الاداره مثلا ممكن يكون ده من اداره الريسيرش ديفلوبمنت ممكن يكون من اداره الماركتنج واتيفر بيعمل بريزنتيشن لمجلس الاداره عشان يقنعه باتجاه معين هتاخد الشركه نفس الكلام بالنسبه لتقارير الاوديت تقارير الاوديت ممكن تاخد وسائل بجانب المكتوب التقرير نفسه ممكن تاخد بريزنتيشن دي حاجه في صالح تقرير الاوديت ولا حاجه ضد تقرير الاوديت ده في صالحها اعتقد بيحصل بريزنتيشن لتقرير المراجعه بتاع الجهاز المركزي للمحاسبات قدام الجمعيه العامه بالقراءه في اللجنه الماليه ولا على مستوى الجمعيه بالكامل على مستوى الجمعيه بالكامل بيتقرا تقرير الجهاز طبعا ملحوظه ورد الجهه وتعقيب الجهاز لو مش كده برضه امال مش هترد يبقى بتحس انك انت بتوصل بتعمل حاجه اسمها بابليك هيرنج الوصول الى مسمع الكافه ان الجهاز كان قايل في المواضيع دي كيت وكيت وكيت وكيت وطبعا هنا طب احنا ليه ما فكرناش نعمل عرض تقرير الجهاز بوسائل جرافيكس ووسائل بيكتشرز وافلام متحركه دلوقتي لو ملخص لاهم الملاحظات الكبيره ما ده اللي بيحصل في الجمعيات العموميه عندنا، بس انا حبيت اشوفها على مستوى ادارات الجهاز كده ولا لا. اذا في برزنتيشن بيحصل، لتقويه البرزنتيشن بره اخترعوا ادوات على اساس انك توصل افكار وريكومنديشن بشكل احسن. فقال لك طب ليه ما نعرضش بشكل بيكتشرز ولا اخره، خاصه انها بتلزق في الذاكره اكتر ولا بتتمحى بسرعه؟ بتلزق اكتر. ف when making a presentation to management الله ينور عليك، اللي قاعدين ايه؟ اللي قاعدين كلهم مش ايه؟ ماليين؟ يعني تقارير الجهاز ممكن تحتوي على بعض الكلام اللي بيخاطب الماليين اكتر؟ يبقى جارجون ده احنا كنا بنتكلم فيها المحاضرة اللي فاتت، ان احنا قلنا يفضل ان التقرير ما يحتويش على مصطلحات فنية ما يفهمهاش غير الايه؟ المتخصص. عشان كده كمان البيكتشرز وخلافه والعرض الاوديو والعرض الفيجوال بيسهل الموضوع. When making a presentation to management, the internal auditor wants to report observation, communication, and recommendation, and to stimulate action. وأن يستحس الإدارة لاتخاذ موقف. اللي هو corrective action يعني اللي احنا بنتكلم عليه كل مرة. Researchers اللي هم الباحثون، researches اللي هي الأبحاث، researches أثبتت إيه؟ Proved that audio visual. Audio يعني مسموع. فيجوال يعني مرئي. اوديو فيجوال يعني السمع المرئي، يعني على شكل افلام على سبيل المثال. اوديو فيجوال ايدز زي السلايدات، فوانيس سحريه وبتاع. حد حضر ايام الفانوس السحري بتاع زمان؟ ما ده التصوير الاول. او الاوفر هيدز، كل دي تو سبورت ا ديسكشن، تو سبورت ا ديسكشن اوف ميجور بوينتس، للنقاط الهامه. ينشا عنه ايه؟ ريزلت ان the most retention of information. retention فين؟ في الذاكرة، بحيث انه تاخد اهمية بعد كده للcorrective action. one study واحد من الابحاث اثبت concluded that ان 85% of information التي تعرض بهذه الطريقة will be remembered بعد لمدة 3 ساعات، يعني مش هتنساها لمدة 3 ساعات 85%. وبعد 3 ايام هتلاقي نفسك فاكر حوالي 65 في المية من هذه المعلومات. اذا بتفضل في الذاكرة بشكل اكبر. بينما لو العملية اوديو بس، انك انت بتسمع التقرير بس قراءة، ده بيحصل احنا عندنا، بيبقى بعد 3 ساعات بتفتكر منه حوالي 20%، ده لو افتكرتهم كمان. ما هي على قد زي ما بيقول كوست بنفيت، على قد الملحوظه واهميتها والحاجه لاتخاذ كوركتيف اكشن، وخاصه ممكن تكون بعض الملاحظات بالملايين على سبيل المثال، فمحتاجه. جرافيك الستريشنز، الستريت يعني يوضح يصور، التصوير للملاحظات وخاصه الميجر منها بطريقه جرافيكال زي البيكتشرز، زي الشارت اللي هي الشارتات اللي هي الخرائط، or graphs, oral and written repetition، كونك انك انت تدقق على الكلام المهم اللي موجود او تركز عليه اكتر وتعمل له repeating اكتر، such as summaries and itemized list. itemized list يعني احط لستة من الكلام كله ما يبقاش سايح على بعض، 1 2 3 4، او بحطها بشكل bullets. bullet or number are good ways للإمفاسايزنج على الانفورميشن. يبقى الانفورميشن لما تبقى سايحة على بعض ما تبقاش حلوة. فاكرين انتوا المرة اللي فاتت عرضنا تقرير كان كله سايح على بعض، فلكن لو يتحط في شكل بوليت او 1 2 3 4 وكل جملة مستقلة وبتدي سيمبل مينينج مستقل، بتبقى ايه؟ افضل. فهنا ده برضو يبقى احنا بناخد مهارات الكوميونيكيشن وبنضيف عليها ايدز في الكوميونيكيشن زي الجرافيكال بريزنتيشن والاوديو فيجنال وهكذا. فبنسال كذا سؤال، سالتك يمكن سؤالين او ثلاثه في الموضوع ده. when making a presentation، اذا عملنا presentation to management كاوديتورز، يعني the internal auditor want to report observation conclusion and recommendation and to stimulate action. ما ده الهدف، ان انا بحط الملاحظات بتاعتي علشان stimulate action من جانب الادارة. These objectives are best accomplished، افضل طريقة لانجازها، افضل طريقة لانجازها best accomplished by. تعال ناخد نمرة ايه؟ delivering a lecture، يعني يوضح لهم ده في شكل محاضرة. on the engagement result، اتكلم على engagement result في شكل محاضرة. المحاضرة هيغلب عليها الجانب الايه يا اولاد اكتر؟ الجانب السردي اقرا ما هي تبقى اقرا السردي بيشرح الشرحي يبقى مش هي الطريقه الاقوى. طب تعالى بس ايه ناخدهم جنب بعض كده يبقى ده اقرا لوحده. نمره بيه showing a series of slides لغايه دلوقتي حلوه or overheads لما بوري سلايدات اللي هي عباره عن اللي بتتحط على الفانوس السحري بتوري شكل صوره دي حاجه حلوه مش وحشه بس بيقول لك which graphically depict والتي تعكس في شكل الصور depict يعني تصور the engagement result ولكن في نفس الوقت اعمل limiting للverbal commentary يعني معنى كده ان انا ما احطش verbal commentary يعني ما علقش بطريقة ايه كلامية ما علقش يعني احط الصور من غير معلق دي الغلطة او هو بتعرض انت في شكل صور هو بيقولك ان يعرض النتائج في شكل صور واعمل limiting للverbal commentary يعني اقلل من التعليقات الverbal المنطوقة يعني ما اقولش ايه ما اقولش تعليقات عليها اوضح اكتر من ان اعلق عارف عامل زي ايه بالنسبة لي انا زي اللي بتفرج على ماتش كورة وموطي الصوت يعني برضو انا ما يعني لما بتسمع الموسيقى الله الله الله الله جون هتتحمس اكتر صح ولا غلط يعني الى حد ما ما بتبقاش طريقة قوية الليميتنج للفيربال كومنتري. نمرة دي هاندينج او تسليم هاند او يعني سلم او كتابة وتسليم هاندينج او تكابلز of a final engagement communication وبعد ما سلمها بقى للإدارة asking participants اللي هم الإدارة اللي أنا عايز أقعد معهم to read it and asking for questions دي الطريقة الترديشنال المتبعة صح ولا غلط ولكن بيعاب عليها إيه بيعاب عليها إنك ما بتشوفش رد فعل اللي قدامك مباشرة الفيدباك أنت ما بتشوفوش مباشرة وما بتقدرش هنا تعمل حياة في المكتوب لأنك أنت ما بتعملش بريزنتيشن مرئي قدامه بس انا كل الثلاث طرق دول ما هم كلهم يعني مش كلهم مشاكل يعني مش هم الثلاث طرق الصح لو واحد حطوه صح ولا غلط ولو واحد رمالي التقرير وبتاع ممكن اقراه مش كده برضو اذا الثلاث طرق اساسا مش هم البست شوف طيب نقرا في سي بيقول لك ايه بقى using slides والover heads to support to support يعني عشان اكمل بقى مش بديلا عنه to support a discussion of a major point يبقى الاصل هو discussion of a major point واستخدم معاه الاساليب الايضاحية ايه رأيك؟ ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش في كل برامج مين قال انها في كل برامج؟ ده لما تكون العملية ميجور وتقدر انك تصنع ولو ان النهاردة العلم الحديث واساليب التصوير الحديثة وخلافه مكنت العملية من كده والبرامج النهاردة ما فيها امكانية انك تتصور جرافيكالي في شكل شارت في شكل جرافات في شكل لاينات وهكذا يعني زي ما بنقول احيانا صورة تغني عن الف كلمة احيانا صورة تغني عن الف كلمة لا هو الرجل طب انا ممكن اراجع اكاونتس بيبول بالشارت برضو على فكرة ليه لما وضح رصيد اكاونتس بيبول ازعى في السنة اللي فاتت وصوره طويل هلف قوي في السنة اللي بعديها يبقى معنا كده قارن انت بعينك اكتر ما اقولك وبلغت النسبة وبلغت الزيادة فموزي تقدر انك انت تشوفها بعينك اقوى تمام انصر سي يعتبر من الوسائل الجميلة اللي هي ايه طبعا العملية لا تغني عن الدسكشن ومهارات الحديث بتاعت الاوديتور لا تغني ولكن احنا بنتكلم على ايدز ايدز مساعدات جنبها using audio فيجوال اوديو فيجوال اوديو اللي هو اوديتوري سيستم اللي هو الجهاز السمعي بتاع الانسان فيجوال يعني مرئي ايدز تو سبورت ا ديسكشن اوف ا ميجر بوينتس ريزلت ان ا موست ريتينشن اوف انفورميشن يعني المعلومات بتفضل في الذاكره لاطول فتره ممكنه وان ستادي كونكلودد ان 85% من الانفورميشن اللي بتتعرض بهذه الطريقه ان ذيس واي ويل بي ريمبرد افتر 3 ساعات و 65% تفتكرها بعد ايه 3 ايام طب الطريقه الاولى اللي هي كانت قايمه على انك انت تعمل ليكتشر الاسلوب الليكتشر منفرد لوحده بيتنسى بسرعه لدرجه ان يمكن انت ما تفتكرش بعد 3 ايام اكتر من 10 او 15% تعال نقرا التعليق بتاعها incorrect because according to research وفقا للابحاث برضه observer اللي هو بيحضر لك المحاضره اللي هو المانجمنت هنا اللي بتسمع منك والريمبر اونلي 70% اوف فيربال انفورميشن افتر 3 ساعات و10% افتر 3 ايام. ده زيكم كده لما تيجوا تحضروا المحاضره بعد 3 ايام تيجي تسالك بس انتوا يعني معدين نتائج الابحاث الحته دي 0% بعد 3 ايام. هنا في 10% حاجه كويسه. ها الصور لا. نمره بي بيقول لك using slide overhead to support وليمت الفيربال كومنتري. دي مشكله ليميتنج الفيربال كومنتري يعني ممنوع انك تعلق وممنوع انك تسمع تعليق من حد والاثنين غلط طبعا لان الدسكشن واقوى اقوى اقوى ميزه في الاورال كوميونيكيشن عن الريتن ان الاورال كوميونيكيشن فيه فيدباك خد وهات وشوف الفعل بتاعك لكن بالنسبه للريتن كوميونيكيشن انهيبتس فيدباك ما بيخليكش تشوف الفيدباك بعينك وبالتالي هنا بتبقى ميزه للدسكشن على فكره في العرض. فانسر بيز انكوريكت برضه هو علق نفس التعليق تقريبا بس ايه اتكلم على ان الاوديو فيجنال انفورميشن بتبقى بعد 20% بعد 3 ايام. هو علق غلط برضه كان المفروض يروح للحته اللي بتخيب العباره اللي هي ليميتنج الكومنتس وده اخطر ما فيها. نمره دي هاندنج اوت كابلز ودي برضه هتبقى نتائجها نسيان سريع حط نفس النسبه 20% بعد 3 ايام هتفتكروا و 72% بعد 3 ساعات. بياخد سؤال تاني successful communication ما بين الانترنال اوديتور والانجيجمنت كلاينت partially في جزء كبير منه في جزء منه partially depends on achieving appropriate emphasis. emphasis يعني تركيز تركيز ملائم so that both parties are aware of the most important points. طبعا لان مفيش كوميونيكيشن بيتم ما بين افراد المفروض الاثنين يبقوا عالمين او عارفين بموضوع المناقشه are aware of the most important points in their discussion which of the following approaches ايا من المداخل ورامي لك اربع مداخل provide the most emphasis احلى تركيز in an engagement communication. تعال ناخدهم من D to A. انت في الامتحان ممكن تغلط فيها دي على فكرة صعبة مش سهلة. Key points embedded in discussion يعني ايه embedded in discussion يعني key point بتاعتك وانت بتتكلم تبنيها تحطها جوه الكلام بتاعك. المفروض الكي بوينت لما تكون في كي بوينت عالية ما تتبناش في discussion تتركز عليها في الدسكشن قوي. يبقى معنى كده ان كي بوينت لان هي دي الاساسية اللي هو الميجر اوبزرفيشن بتاعته فمش امبيدد بحيث انها ما تستخباش تبقى ظاهرة اكتر بتركيز اعلى شوية. انثر دي مش سليم لان ده الابروش بتاع بناء الكي بوينتس جوه الدسكشن قد يخفيها because embedding to embed some تضمين embedding يعني تضمين embedding ideas subordinates يعني يقلل من شأنها يقلل من شأن الكي بوينتس subordinates rather than emphasizes على عكس الايه كلمة emphasize subordinate يعني يقلل من شأن emphasize يعني يركز على rather than وليس يركز على هذه الكي بوينتس. نمرة سي انت في الامتحان ممكن كنت تختارها calm discussion in a conversational tone. الconversation يعني الكلام كنت ممكن في الامتحان تختارها بصفتها نحوار عقلاء مش كده برضو فيها ماجيك ورد مستخبية اللي هي ايه ها الكالم. الله ينور عليك. ليه؟ لانه ها يبقى عشان كده لازم تستخدم الانتونيشن. الانتونيشن يعني ايه؟ يعني تعلي طبقات صوتك وتوطي طبقات صوتك وما تديش صوتك طبقة واحدة لان لو صوتك هياخد طبقة واحدة اللي قدامك هيحصل له ايه؟ هيذهب في سبات عميق. بالظبط كده في الكيبوينتس المفروض تعمل عليها ستريس اعلى شوية. تمام؟ يبقى answer C incorrect because vocal emphasize التركيز الصوتي بيجي من ايه؟ يعني التركيز للمستمع من خلال الصوت بيجي من ايه؟ comes from raising من تعليق طبقات الصوت or lowering طبقات الصوت the projection of the voice to attract attention لجذب الانتباه to the idea being stated ولكن مش ان انا اعملها كلها في calm tonation يبقى not from keeping the voice even. Even يعني كله ايه على نبرة واحدة متساوي, يعني لا اعلى بالطبقة ولا اقلل من الايه الطبقة. واحلى مقاطع ام كلثوم اللي كانت بتخلي الشعب يسقف لها اللي هي فيها ايه اولاد الانتونيشن. احلى مقاطع ام كلثوم كانت في الانتونيشن, صح ولا غلط؟ وفريد طبعا فريد بس كنا لسه بنسمع فريد في شفنا واحنا لسه فريد في يلا نمرة بيه سوليد باراجراف. سوليد باراجراف يعني باراجراف كامل كده جواه and detailed. سوليد يعني يخلو من التفاصيل الايه التفاصيل الكثيرة, وحط كل الديتيلز في ابندكس ابندكس ابندكس اللي هو جمع ابندكس ابندكس اللي هو الملحق بيسموها ابندسيز الاسم بتاعها ابندسيز. هنا قلمة واحنا بنعملها في الجهاز مش كده برضو, بنكتب مرفق واحد ومرفق اتنين غالبا والله اعلم ما حدش بيقرأ. الله عليك, هي دي الملحوظة العملية فعلا. عشان كده لما كانوا زمان بيدخلوا علينا في التصوير يقول لك المرفقات ما تتصورش كده بخطير, والله العظيم كنت بكتب اي حاجة في اي حاجة واحط المرفقات في بعض وكانت بتطلع في التقرير وما حدش بقى بيعلى عليها لانه ما حدش بيقرأها فعلا غالبا. فاذا الكي بوينتس ما تحطهاش في ابندكس سيبريت لانها ممكن الريدر ما يقرأهاش. انصر بيه انكوريكت because long paragraph solid paragraph يعني من غير ايه من غير bullets من غير ارقام paragraph كامل كده solid long paragraph may bury ربما يدفن يخبي يعني important information. الابندسيز اللي هي المرفقات hide تخفي important information because readers may not use them غالبا ما بيقروهاش. ده يبقى دي مش الابروتشز التي ينصح بها في عرض تقارير مراجعة داخلية. لكن دول لك جرافيكس التصوير, وكمان تستخدم صوتك الريبيتيشن التكرار وانت بتلقي على الكي بوينتس, وكمان الامر الايديمايزيشن وانت بتعرض بتقول واحد اتنين تلاتة او انت وبتكتب تكتبهم في شكل بوليتس او ايدمز لكن ما تبقاش في شكل سوليد باراجراف. يبقى الجرافيكس عند العرض, الريبيتيشن عند الكلام, الايديمايزيشن سواء عند الكلام او عند الكتاب. انصر ايه برضو is correct to repeat repeat يركز على الافكار الهامة, يعني ما يقولش الفكرة الهامة مرة واحدة لكن ممكن يكررها اكتر من مرة ويختم بيها كمان في الاخر. graphic illustrations التصوير الجرافيك في شكل picture, chart or graphs, وكمان الاورال اند ريتن ريبيتيشن. وانا ما بفضلش الريتن ريبيتيشن لكن بفضل الاورال ريبيتيشن. يعني ايه؟ يعني لو انا حطيت لك بيعمل معاك جلايم الريتن ريبيتيشن ساعات ازاي, بتلاقي في سؤال متكرر في جلايم في شابتر وهو متكرر في شابترين او ثلاثة يقول لك ركز على ده. ليه؟ لان بتلاقي السؤال متكرر اكتر من مرة, ده اسمه ايه ريتن ريبيتيشن. بيبقى بيقول لك ركز بيخدم كذا مدخل اهو, بيبقى هو نفس السؤال ونفس التعليق يعني. such as summaries and itemized list الليستة اللي فيها 1-2-3 بالبوليتس او بالنمبرز are good ways of emphasizing information. يبقى احنا كده خدنا مش الكوميونيكيشن سكيلز بس, خدنا كمان ادوات مساعدة للكوميونيكيشن اللي هي الايد المساعدة. communication skills are important to internal auditors. The internal auditor should be able to convey يعني ينقل transfer effectively بشكل ايه يصل الى الاهداف all of the following to the engagement client مع ده. بمعنى يعني يجب ان يتضمن الكوميونيكيشن بتاعه كل حاجة من الاربعة دول ما عدا حاجة واحدة. دي ما يقولهاش في الكوميونيكيشن, يعني ما يلزمش العميل ان هو يعرفها ومش بتاعة العميل اساسا. نمرة واحد the engagement objectives for a specific engagement client لازم تتقال ولا لا؟ طبعا الانجيجمنت اوبجيكتيف ودي بتتقال اول حاجة. تمام. نمرة بي the evaluation التقييم based on preliminary survey. preliminary survey يعني يا اولاد حصر مبدئي of the engagement client. يعني ممكن ابعت العميل بعد البريليمينري سيرفي واقول له ان انا بقول العمليات عندك تستاهل قد ايه شغل شهر او خمس ايام او ما تستاهلش شغل او ماشيه كويس او متلخبطه قوي وهكذا. ممكن اقولها ولا مش ممكن اقولها؟ طبيعي جدا بيحصل كوميونيكيشن يا جماعه في بعض الحالات وكثير جدا من الحالات بيحصل بعد البريليمينري سيرفي كوميونيكيشن واقول له على التقييم المبدئي بتاع الشيء. سيبك من سي نمره دي الريكومنديشن لازم اقولها له ولا لا؟ امال ايه؟ ده طبيعي ولازم واجباري. ذات are generated in relation to specific engagement client. طبعا يبقى معنى كده دول كلهم يتقالوا في التقرير وده وجوبي. طب نمره سي بيقول لك ايه؟ risk assessment to assess the risk. مين اللي بيقدر الريسك يا جماعه؟ لا الريسك هو طبعا انت ما جاوبتش غلط. المانجمنت بتقدر ريسك وكل حاجه لانها هي بتحسب ايه؟ بتقول لك احط قواعد رقابه داخليه على الحته دي ولا سامع عريانه. بتعمل ريسك اسسمنت ده طبيعي لاغراض وضع نظام رقابه داخليه. لكن انا بتكلم في دور الانترنال اوديت بقى. الانترنال اوديتور هنا وانا داخل على منطقه عشان افحصها هاخد عينه كبيره هاخد عينه صغيره هشدد ايدي هقلل ايدي شويه. مش بعمل حاجه اسمها ريسك اسسمنت ولا لا؟ مش كده برضه؟ لا الريسك اسسمنت في الاوديت ريسك بتاعتي انا. في حاجه اسمها الاوديت ريسك اللي هي ايه؟ المخاطر ان دي تفوت من تحت ايدي. مخاطر بتاعت انها تفوت تحت ايدي دي انا بعملها اسسمنت انا. لا الاكتيفيتي اللي انا ببحثها هناخدها في نموذج الريسك. اللي بيحصل في نموذج الريسك ان انا بعمل ايه؟ في حاجه اسمها الاسيست ليفل اوف كنترول ريسك. اسيست يعني اللي انا بقدرها بعد ما بشوفه بقيم نظام الرقابه الداخليه. عندنا معادله يمكن انا ما اعرفش اذا كنت كتبتها ولا لا. او القلم ده مين؟ لا القلم ده ضايع اساسا. اوديت ريسك بنساوي ار ار في سي ار في بي ار. اللي هو اوديت ريسك الكليه مخاطر ان التقرير ينحرف عن الغايه كلها ويعبر عن راي عكس الموجود بيساوي الريسك المتاصله في نظام الرقابه الداخليه في البند اللي انا ببحثه زائد الكنترول ريسك اللي هي مش زائد مضروب في محصله التفاعل. كنترول ريسك اللي هو مخاطر ان الانترنت كنترول ضعيف وبالتالي ما بيحميش زائد مخاطر ان في حاجه تفوتني ما اكتشفهاش ديتكشن ريسك. عشان كده كل ما الاثنين دول الريسكات تكون عاليه عشان خاطر اوصل لاوديت ريسك معقوله لازم اعمل ايه في الديتكشن ريسك؟ اخبطها. يعني لو دخلت على انترنت كنترول متبهدل هتلاقي الريسك الانهيرنت والكنترول ريسك عاليين قوي. فعشان احافظ على اجمالي الاوديت ريسك ما يعديش نسبه معينه يبقى لازم اوفي ايه؟ الديتكشن ريسك. عشان اوفي الديتكشن ريسك يعني افحص كتير ولا افحص قليل؟ افحص كتير قوي. تمام؟ فاذا انا بعمل ايه في الحته دي؟ اول ما بدخل قبل ما بحدد نفس اللي هي اختبارات الايه؟ دي الاختبارات التحليليه بنسميها اللي هي الاختبارات الاساسيه اللي انا بجمع فيها دليل الاثبات. لكن انا في اسمها اختبارات بعملها علشان اشوف الكنترول قوي او ضعيف يبقى دي اسمها تيست اوف كنترول. دي اسمها تيست اوف ايه؟ كنترول. نتيجه التيست اوف كنترول انا بوصل لحاجه اسمها الاسيست ليفل كنترول ريسك انا اللي بعمله. فبقول الكنترول ريسك قد ايه؟ وبالتالي لو قلت الكنترول ريسك قد ماكسيموم يعني 100% فلو انا عايز اوصل المخاطر كليه حضرها 5% في اوضه ريسك لقيت ده 100% ولقيت ده 100% يبقى لازم تبقى دي كام في الميه؟ لا دي تبقى 5% بس 100% مش هفحص. لا ليه؟ 100% يعني واحد صحيح. واحد في واحد في 5% يساوي 5%. لو لقيت دي 80% ودي مثلا 60% عايز توصل ل 5% تبقى دي كام؟ حد معاك الكريتيف؟ الاجمالي كله عايز ايه؟ احطه عند 5% مش عايز الاوديت ريسك الكليه تعدي 5%. لو لقيت 80% للكلير اون ريسك و 60% اضرب 8 من 10 في 6 من 10 5 و 2 من 10 لا ده خدات 1 لا ده خدات 1 انتوا بتعملوها ازاي طيب؟ اضرب ده في دوت اسمع لنا بوينت 8 من 10 بوينت 6 من 10 على بوينت 0.5 ما هي دي دي بتساوي 5 10 10 هتطلع 10% 15 متوقع انها اكتر من 5 بشويه كتير. تمام، يبقى معنى كده ان انا عديت ايه دلوقتي الديتكشن ريسك. لما عندي مخاطر عدم الاكتشاف معناها بسمح بان انا ما اكتشفش بعض الاخطاء. بسمح ليه؟ لازم اطمن الكنترول ان الكنترول ريسك بتاعي اقل شويه، وعشان ده يحصل يبقى انا مش هاخد عينه كبيره في السبستانتيف تيست. صح؟ السبستانتيف تيست. اذا طبعا طبعا طبعا طبعا كل ده اساسا جادجمنت بس مبني على عين ومبني على تجارب. يعني احنا هنشوفها في اختبارات ان شاء الله تست اوف كنترول بالتفصيل، وهنشوفها في السبستانتيف تيست بالتفصيل. بتتعمل بحرفيه نسبه تحكميه. لا اقول لك انا، هي في الاخر جادجمنت. لو الاداره اول مره في تاريخك تدخلها بتحاول توطي الاوديت ريسك شويه. لو دخلتها مليون مره انت ممكن تسمح باوديت ريسك اعلى شويه. لو الاداره عمليه اتغيرت كومبليتلي هتتحكم طبعا فيها، بتحاول انك انت في الاخر بس جادجمنت وفقا لمسؤولياتك المهنيه، بحيث انك ما تقعش تحت شعار اسمه الجروس نيجليجنس او الاهمال الجسيم. بالظبط، لان في الاخر خالص بيبص على الوركينج بيبرز، فيا اما انك انت بتتهم بالجروس نيجليجنس وما تبقاش عملت العنايه المهنيه الكافيه اللي هو ديو كير. لو انت ما عملتش ايفالويشن وعملت تيست اوف كنترول بتاعك والسبستانتيف تيست بناء على هذا الايفالويشن. عشان كده الخطوات الصحيحه بيحصل بريليمينري سيرفي في الاول اللي هو البصه المبدئيه. بعد البصه المبدئيه بيحصل ان انا بعمل تيست للكنترولز. بعد ما بعمل تيست للكنترولز بعمل الانهيرنت ريسك والكنترول ريسك، بوصلهم للاسيسد ليفل اللي هو المستوى المقدر من المخاطر بتاعتهم. بناء على مستوى المخاطر دوت بيبتدي يتعرف الديتكشن ريسك، هل هسمح بيها؟ ساعات بيسموها اللوبل. اللوبل يعني دي انا بسمح بيها. اما الكنترول ريسك والانهيرنت ريسك دي انا مش بسمح بيها، دي انا بكتشفها من خلال نظام قائم، لان ده نظام قدامي علي ان انا احكم عليه. اللي الحته الوحيده اللي في تحكمي في ده كله هو الديتكشن ريسك بس، ده اللي في تحكمي، لاني انا ببص على نظام الرقابه الداخليه. لو هو ضعيف اساسا يبقى معنى كده ببساطه ان الكنترول ريسك عليها يعني لا يرجى منه. يعني ركز منهجيتك. طبعا طبعا جادجمنت عالي جدا طبعا. فعلشان كده الحته الاخيره هي الكنترول، عشان كده بيسموها اللوبل ديتكشن ريسك. اللوبل لا انا بسمح بيها، علشان تحزم لي خلاصه تفاعل الثلاثه ريسك مع بعض عند منسوب معين ما يزيدش عنه والا اقع تحت الايه النيجليجنس او الجروس نيجليجنس. عشان كده لازم اعمل اسسمنت. انا بقى المره دي بعمل اسسمنت للريسك في الكنترولز اللي هي مسؤوليه مين؟ وضع الكنترولز اساسا المانجمنت، لكن مسؤوليتي ان انا اعرف الريسك اللي فيها قد ايه عشان خاطر اقرر حجم السبستانتيف تيست اللي هشتغل عليها. فنمره سي ده من خلاصات شغلي دي بتاعتي. لاني اصل في الاول وفي الاخر دي هتحدد لي حجم العينه اللي هفحصها. فاهم الفكره جايه ازاي؟ يبقى اذا في نمره سي زي ريسك اسسمنت، زي ريسك اسسمنت يوزد ان selecting the area for the engagement investigation. يعني ايه الاريا اللي انا هعمل عليها investigation اكتر؟ يعني هجمع عليها دليل اثبات اكتر. يبقى دي كلها risk assessment. تعالوا الاول نقرا عليه وبعد كده نتكلم عليه. internal auditors should be skilled في مهارات طبعا communication زي ما قالت المعايير. in oral and written communication so that they can clearly and effectively بشكل واضح وبشكل يصل الى الاهداف. convey such matters زي ايه؟ هيقول لك اللي موجود في A و B و D. such matters as internal audit engagement objectives evaluations conclusions and recommendations. الا ان ال internal auditors risk assessment. شو بقى risk assessment اللي بيعمله ال internal auditors دي؟ خلي بالنا ما هو اللي جابه المانجمنت ده مش غلط. المانجمنت عليها انها تعمل risk assessment لانه المناطق المكشوفه في نظام الرقابه الداخليه ما هي عليها انها تغطيها بكنترول، فلازم تعمل ريسك اسسمنت. لكن برضه الاوديتور لازم يعمل ريسك اسسمنت لاغراض ثانيه بقى هنا، لاغراض انه يحدد مدى السبستانتيف تيست اللي هيعملها اللي هتاثر بعد كده في حجم الفايندنجز بتاعه لانها هتاثر على الاوديت ريسك الكليه. It's not specifically mentioned. لم يشر إليها صراحة. مش لأنه لم يشر إليها صراحة، لأنه موضوع مهني، موضوع تكنيكال قوي، والموضوع ده بيتوقف عليه شغلي. مش لمجرد أنها لم يشر إليها صراحة في البراكتس أدفايزوري يعني الستاندرز. with respect to communication skills. لا ولكن لأكتر من كده لأنه موضوع of a technical manner يبقى هو بطريقة بتتم technical لخدمة أغراض الانترنال اوديتور. أيوة أيوة في الظروف الطبيعية ما تسيبوني أكلمكم على النموذج براحته في الكنترولز لأن أنا عايز أتكلم عليه على مستوى الأسيرشن. فلسه أنا بعرض الفكرة العامة بتاعته لكن ده في الامتحان لازم فيه سؤال أو اثنين على الأقل فسيبوه دلوقتي خالص. إيه رأيكم؟ الريسك أسيسمنت لازم نتكلم عليه. أنا لسه أنا ما دخلتش في الكنترول خالص لغاية دلوقتي. أنا كل اللي أنا بعمله من بره. أنا سؤال سريع ماشي لازم كل فحص مش كل سنة مش لازم لازم يبقى أقل من سنة قبلها. لا لا لا محدش قال كده أبو محدش قال كده أبو. أولا مين هو اللي بقى أقل الأوديت ريسك ولا اللي جوه؟ الكنترول ريسك ده مش في ايدي اساسا. انا ممكن السنه الجايه الكنترول حلو قوي السنه دي يتبهدل. في الظروف الطبيعيه اصل كلمه ظروف طبيعيه يعني ايه؟ الكنترول ما هوش اميوتابل لو يعني ما هوش حاجه وضعيه بتستمر على حالها. فاكر انت الانسه مين في الفيلم لما يقول له الانسه قلت له ما فيش حاجه بتستمر على حالها بتاع محمد سعد اطار. الكنترول كده عوامل الاوبزلنس بتاثر فيه، تغير الاحداث بتاثر فيه، وجهه نظر كمراجع بتاثر فيه، المنفذين ده ممكن يتغير موظف اساسا، طريقه اجراءات شركه، علاقه الجزء بالكل بتاثر فيه. يبقى اذا ما تقدرش تقول في الظروف الطبيعيه لان الموضوع ده مفروض عليا انا. هو كل دوري ايه؟ كل دوري ان انا بحاول الاول ادخل مدخل السهل. اقول يا رب وانا داخل الكنترول يبقى قوي، لانه لو قوي هيقلل علي اختبارات الاثبات. لو الكنترول مش قوي مش معناه ان العميل وحش. هو عنده كنترول ديفيشنسيز هوصي بيها بس ممكن ما تاديش لماتيريال ويكنس. يبقى عليا ان انا اجمع دليل اثبات يقول ان في ماتيريال ويكنس حصل. ما لقيتش دليل اثبات بيقول ان في ماتيريال ويكنس يبقى كل اللي بيشتكي منه العميل ماتيريال كنترول ديفيشنسي. فانا اوصي عشان يقوي نظام الكنترول منها يسهل على نفسه انه يمنع اي ماتيريال ويكنس هيحصل في المستقبل او بنسميها ريبورتبل كونديشن هتحصل في المستقبل او يسهل علي انا كمان شغلي. يبقى بيضمن وبيزود الجوفرنس اللي في ايد الاداره واللي في ايد مجلس الاداره. هذه الفكره ببساطه لكن دي مش قواعد. لا سيبوها الكلام لسه هنا كبير. الكلام ده بيتعمل في البلاننج اساسا. دي معادله بلاننج. المعادله دي بعد ما بوصل للاي ار والسي ار مباشره يبقى عرفت ضمنيا بمعلوميه الاي ار عرفت الدي ار ابتدي احط البرنامج بتاع المراجعه بتاعي. لانه بعد تحديد الديتكشن ريسك لو كانت الديتكشن ريسك كبيره جدا يبقى انا لازم احط برنامج قليل في جمع ادله الاثبات. لو كانت الديتكشن ريسك واجب انها تبقى في اقل درجاتها يعني ما خاطرش في الديتكشن خالص يبقى احط برنامج مطول طوله 500 خطوه علشان خاطر اشتغل. يبقى المعادله دي هي بلاننج اساسا. بتدرس حاجتين في الوقت دوت الريسك اسسمنت والماتيرياليتي في البلاننج. مره ثانيه بعد ما اخلص الشغل خالص الاوفر اول ايفالويشن ببتدي اشوف العمليه مره ثانيه. بالمناسبه لسه ما تروحوش ما تنطش خطوات. ومش لازم لان الريسك اسسمنت ممكن يكون في شكل جيد جدا جيد مقبول مش عارف مرضي وهكذا يعني ممكن يكون كواليتيتيف لكن هو جرى العرف انه بيتحط فيه معادلات احصائيه ممكن والبرامج اللي بتتعمل الايام دي بتحط فيه معادلات احصائيه ممكن لكن ممكن يتم بشكل ايه وضع الكنترول في المنطقه دي ضعيف جدا ضعيف متوسط جيد جيد جدا ممتاز وهكذا ممكن يتحط كده لان في ماتريكسز او ماتريسيز بتتحط بالشكل ده مش عيب تمام. مين بقى البيرسون المسؤول عن انجيجمنت كوميونيكيشن ديستريبيوشن؟ يعني يقول دي هتروح للاداره دي التقرير ده التفصيلي ده هيروح للاداره دي تقرير الفاينل النص تفصيلي يروح في مش عارف ايه السمري يروح لفلان وهكذا. مين يقول كده؟ اللي تشيف اوديت اكزيكتيف المعايير قال كده او ديزيجني او من ينوب عنه او من ينوب عنه. يبقى الشيف اوديت اكزيكتيف اور ديزيجني او من ينوب عنهم شود ريفيو يجب عليهم انهم يراجعوا اند ابروف اند مي ساين. هو الاساسي الديزيجني هو اللي بيعمل ساينينج. ليه؟ لان اللي بيعمل ساينينج هو رئيس الفرقه اللي اشتغلت فعلا. اللي بيعمل ساينينج للريبورت هو ده الديزيجني. يبقى بيسموها ايه القائم باعمال اللي تشيف اوديت اكزيكتيف في الحاله دي هو الاوديتور ان تشارج هو اللي بيمضي. لكن ما يمنعش الوضع ان ممكن يمضي مين كمان اللي تشيف اوديت اكزيكتيف. لكن مين اللي يقول؟ يبقى لازم وجود بوليس يا جماعه، لازم وجود بوليس. البوليس دي تنظيميه داخل انترنال اوديت اكتيفيتي نفسها تقول التقارير دي تروح لمين وعدد النسخ اللي تروح لهم وشكل التقرير اللي هيروح انترم ريبورت ولا فاينل، فاينل اذا كان سمري ريبورت بيروح لمين وهكذا والتوقيت بتاعها وهكذا. And they may sign the final report before issuance. And they should decide هو اللي ياخد القرار to whom لمين رايح it will be distributed. If specific circumstances is warrant إذا استدعت الظروف consideration should be given to having the in charge. Having يعني معناه اضطرار أن يلتزم، أن يلتزم ال in charge audit اللي هو الرئيس الميداني بقى اللي هو الرئيس العملية الميدانية. Having the in charge auditor أو السوبرفايزر بتاع عملية المراجعة أو الليد الرئيس ليد انترنال اوديتور إن هو يعمل signing للريبورت as a representative كممثل للتشيف اوديت اكزيكتيف. يبقى معنى كده مسؤولية إن التقرير ما راحش الحتة المفروض يروح لها مسؤولية يتسأل عليها للتشيف اوديت اكزيكتيف. راح متأخر برضه يتسأل عليها. التوقيع يعني معناها كل ما ورد به سليما، اذا الجزء مش سليم يبقى برضو مسؤولية تسائل عليها. وهنشوف دلوقتي المسؤولية دي بتتعمل ازاي اللي هي في العنوان اللي جاي. ماذا لو في الفاينل انجيجمنت كوميونيكيشن انطوى على سيجنيفيكانت ايرور او سيجنيفيكانت اوميشن يحصل ايه؟ يبقى الاول بس ناخد السؤال اللي قبلها وبعد كده نتكلم على مسؤولية وجود اخطاء في التقرير النهائي. The person responsible أشر. ليه؟ لانه هو بص دايما اصل تفويض مفوض المسؤوليه طبعا لا يعفى منها لانه هو اللي بيفوض. يبقى القاعده العامه المعايير قالت مين الذي له قرار ديزني او من يفوض، فاهم الفكره؟ يبقى ديزني يبقى معنى كده المساله ترجع ultimately عليه. The person responsible المسؤول على الانجيجمنت كوميونيكيشن ديستريبيوشن شود بي نمره دي the supervisor of the engagement being performed يعني المشرف على الانجيجمنت نفسه. بيرد عليك فيها بيقول لك لا، لان السوبرفايزر هو تكنيشن. تكنيشن يعني مش اداري. يعني ايه مش اداري؟ يعني لم يصل الى المستوى الاداري الا هيخاطب به مستوى معين في المانجمنت، فما يقدرش هو اللي يمضي على التقرير وخاصه اذا كان ده سمري ريبورت رايح لمجلس الاداره او رايح للاوديت كوميتي على سبيل المثال. فعشان كده هو من الناحيه الفنيه تكنيشن. ويمكن احنا عندنا لغايه مراجع ولغايه مراقب ب ما يمضيش على التقرير، يمضي عليه مراقب الف اللي هو رئيس شعبه ومدير عام وبعد كده يمضي عليه رئيس قطاع. يبقى معنى كده رئيس اداره مركزيه كمان. يبقى بتبتدي اللي هي سلسله الايه، بتبتدي سلسله الوظائف الايه الاداريه بقى. فعلشان كده هو بيقول لك ده تكنيشن تنفيذي اكتر فني اكتر engaged in the performance of the engagement ولكنه ما يمثلش الـ IAA administrator ليس بالـ internal audit activity administrator مش اداري لكن هو ايه فني اكتر. نمرة سي الـ vice president responsible for the activity under review. يا سلام، يعني اروح اراجع على سبيل المثال ادارة الحسابات اقول الفايس بريزيدنت بتاع الحسابات اللي هو التشيف فاينانشال اوفيسر لو سمحت امضي على التقرير اللي هنبلغه لكم. حاجه حلوه قوي صح ولا غلط؟ الفايس بريزيدنت اللي انا هبعته التقرير هو اللي هيمضي عليه قبل ما يترسم. طبعا ده تهريب، كانك بتقول للعميل خد امضي على التقرير اللي ابعته لك. يبقى نمره بي انكوركت بيكوز ذا فايس بريزيدنت ريسبونسبل فور ذا اكتيفيتي اندر ريفيو وود نوت بي نوليدجبل لن يكون عنده علما about the potential recipients of the report. ده مؤدب، هو بيقول لك هو مش عارف هيروح لمين اساسا. لا، دي قله ادب اساسا. كون ان انا اطلب من الفايس بريزيدنت بتاع الاداره اللي انا براجعها اساسا والخدم للتقرير اللي هوجهه لك ده قله ادب اساسا. فالرد كان المفروض يبقى اوقح من كده الف ايه مره. هو خد حته مين بيقول ايه؟ اه سيبورد. البورد البورد يوقع التقرير اللي هتبعته وحده المراجعه الداخليه للاودي تي. طبعا البورد فاضلنا اصلي يبقى ده بيهزروا. انكوركت بيكونز بورد واحد من الريسيبينتس المستلمين لسبب الريبورت لكن مش هو الموقع. فاذا المسؤول عن التوقيع ومسؤول عن سياسات التوزيع وتوقيت التوزيع وعدد النسخ واشكال التقارير اللي مين يستلمها كمان يبقى ده كله عباره عن التشيف اوديت اكزيكتيف اور ديزيجني. مثلا لو حدث خطا يبقى الخطا لازم يتصحح ولا لا؟ اولا لو حدث خطا في تقرير ارسل لازم يتصحح. هل لابد وان يصحح كتابه؟ هي المفروض المنطق بيقول كده ولكن المعايير سكتت في النقطة دي وقالت مش شرط ان هو يصلح كتابة عشان يحرم جهود. بس هي نقطة صغرى. المفروض انه طالما انا اخترتك بيها كتابة يبقى تصحيح الكتابة بكتابة المفروض يعني. ولكن هي قالت لك يتصحح. طيب يتصحح للي اعتمد على التقرير في اتخاذ بعض الخطوات ولا يتصحح للي راح لهم التقرير؟ لا عارف ليه التانية الاولانية صعبة اللي هو اللي اعتمد على التقرير؟ لاني صعب عليا كتشيف اوديت اكزيكتيف اقول مين اعتمد ومين ما اعتمدش. العمليه اوبجكتيف شويه ان ممكن يبقى واحد مش باين قدام عيني واعتمد على التقرير. يبقى الاسهل بالنسبه لي اقول للي انا بلغته ان في معلومات كيت وكيت وكيت غلط. الحته دي فيها لفه عشان تفهم مش كده برضو؟ يبقى ده الاسهل. لكن ممكن انا اكون واحد ما بلغتهوش بس عارف مهنيا انه ممكن يعتمد. فهمت الاول؟ لان دي صعبة جدا صعبة جدا. تعال نقول مع بعض بقى هنا. الفاينل انجيجمنت كوميونيكيشن كونتينز احتوى على significant error or omission. omission يعني حذف. يبقى هنا انت ما عملتش الفول ديسكلوجر. The standards المعايير require بتلزم the chief audit executive to comply. يبقى مسؤولية مين يا جماعة؟ المسؤولية النهائية بتاعتها برضو the chief audit executive to communicate corrected information to all. قول مين بقى؟ to all who receive the original communication. شو بقى؟ اللي استلم التقرير اللي فيه الاوميشن اللي اتحذف او في الغلط هو ياخد ايه؟ ياخد التصويت. But note that the standards do not require لم تلزم الستاندرز بيه يا اولاد بريتن ريبورت. يبقى خلي بالنا من النقطه دي تمام. When a final engagement communication contains a significant error اذا احتوى على خطا كبير the standards require ان الشيف اوديت اكزيكتيف يعمل ايه؟ تو نمره ايه؟ ايشو ريتن ريبورت. هل بالضرورة؟ طيب ايشو ريتن ريبورت تو individuals who can ensure that engagement results are given due consideration. هي فيها غلطتين. كلمة الريتن دي نمرة واحد. نمرة اتنين كده ما راحش للكل. راح لمين؟ راح لمستويات ادارية او عليا. تخيل عليا. ليه؟ لان هو بيقول هو كان انشور يروح للمستوى الاداري اللي يقدر يقول ان الانجيجمنت ريزلت هتاخد الايه؟ العنايه الواجبه. اللي يبقى اللي هتاخد العنايه الواجبه اللي يبقى فوق. فعشان كده لا ده بيروح النمره ايه دي؟ واحد غلط فيها كلمه ريتن. نمره اتنين انه انا بعمل قاعده التخصيص بالاصلاح بينما انا اتخذت قاعده التعميم في الخطا. يبقى قاعده التعميم في الخطا معناها قاعده التعميم في الاصلاح. يبقى انصر ايه؟ هو نفس التعليق بتاع ايه وبي ودي واحد. Are incorrect because standards do not require a written report ده من ناحية. And the required correction should be communicated to the original distributees اللي هم اللي توزع لهم اصلا. الoriginal distributees اللي هم توزع لهم اصلا. نمرة بي. ايش هو a written report برضو فيها نفس غلطة ايه؟ two individuals who received the original communication. يبقى الغلطة اللي فيها بس ايه؟ الريتن. الغلطة اللي فيها الريتن. ولو انكم لو كلنا في الامتحان وانا واحد منكم هجاوبها بيه. لازم اجاوبها بيه. يبقى الله ما الفاينل انجيجمنت كوميونيكيشن جوه غلط يبقى صلحه للي راح له التقرير عن طريق الريتن كوميونيكيشن. انا ما فكرتش بره صلحتها. على اساس ان احنا بندور على شكلنا وبنحبش نعترف بالخطأ. بلبلة. والتفتيش الفني يزينا اكثر. ايوه بيبقى فيه تضارب ما بين الاثنين. وده معظم الكلام احنا بنروح للجهة وبنحاول ايه نفوضها علشان خاطر ايه تصلح الكلام بطريقة ايه فورمال عشان شكلنا. بس هو طبعا العملية هنا مش مقصود بيها الشكلية بس، لانه احيانا لما انا اصلحه في شكل ريتين ممكن يستغرق بعض الوقت اكتر، فممكن يخلي الخطأ ياخد بعض المسار، فانت بتحاول تلحق جزء من الخطأ قبل ما يستفحل في انك ممكن انقاذ ما يمكن انقاذه. انت لمست روح المعايير فعلا. طب خليها تمشي يعني لسه مريم الشهادة وبتاع. ها؟ نعم؟ كان هنا كان ماشي كده. حقتلك. انت بتغيب بالمحاضرات وبتعرفش اللي بتاخد اوائل. بتقول فين اللي بزيد انترفيوات. واحد يا جماعه بيقول لي فين الاكسيت انترفيو، فاهمها ازاي يا ولد؟ مالها الاكسيت انترفيو؟ ما يمنعش ان في بعض الملاحظات ممكن تطلع غلط، ممكن لان ممكن تغلط في رقم شيك ويكون الشيك مثلا على سبيل المثال احنا مره بعتنا ان في اعلان ب 100,000 جنيه كان اعلان تهنئه، وقلنا تهنئه بمناسبه كذا، وكان يعني احنا قلناها تهنئه ل عن حاجة معينة. طبعا كنا هنضيع كده لان هو كانت تهنئة فعلا، بس الناس بتحتفلات اكتوبر تقريبا حاجة في الجنينة. في سيجنيفيكانت ايرور المفروض يتصلح فورا، لان احنا عارفين ان دي الاعراض بتاعت الناس دول غلاء يا رب. لا انا عمري ما كنت ولا بديش بروح، انا بكسب شركتين شركة الاستثمارات بضمان رقم معين، الشركة الثانية هي انا تصورت ان لازم المعالجه اللي هنا تكون ايه؟ الضغط المعالجه اللي هنا تكون ايه؟ الضغط الثاني ان طبعا كذا. فالثاني اللي قرر عليا الاكسبرينت وراح قرر عليا قال لي فانت مشيت ورا بس كتبها مش انا رايح على كمان وموليه. بعد ما رحت الشهاده قال لي لا. طبعا ما تمشيش كده. وانا بالضبط انا ما شفتش بعيني. معالجة الاستثمارات. فطبعا في الحالة دي انا ما صححتش. انما كنت يعني احنا في الحالة دي ممكن نسمع. احنا واحدة بنقدر نعمل ما عرفتهاش. بس كده. او تقول ايه في معالجة بديلة وممكن نسمح بيها والجهاز. زي طريقة الكوست ميثود والإيكويتي ميثود على سبيل المثال في معالجة لطريقة التكلفة وطريقة الملكية المعدلة في حسابات الاستثمارات، فهو ممكن يتوهم ان نسبة المساهمة عالية بس يكون كل المساهم فيه بقلص صغير ما يسويش حاجة على سبيل المثال، فعشان كده فعلا ممكن تختلف طريقة المعالجة ما بين الاثنين. فإذا تعتبر من المعلومات اللي لازم أصححها. طبعا نمرة دي الأول communicate corrected information to all those who might have relied. هي دي بقى might have relied، يبقى انا هودي لمين ولا لمين؟ ده معناها ان كل الدنيا هتقول لي انا كنت المفروض اعتمد عليها وتقيم عليا حجة قانونية دي تفتح عليا النار. might have relied يبقى الاوبجكتيفيتي بتقول انا بلغته اقول له ان في غلط، لكن might have relied ربما يعتمد على التقرير، يبقى دي مفتوحة الى ما شاء الله بقى، يبقى on the original communication. فهنا برضو في نمرة دي هو فين التعليق بتاع نمرة دي طار؟ فوق ماشي. نمرة سي communicate corrected information to all individuals who شو بقى؟ ما؟ who received منطق الذي استلم التقرير الأصلي. الجزء اللي جاي هنا بيتكلم على عنوان احنا قدامنا دي خمس دقايق. طب خلوني اقرا بسرعه معاكم الجزء الاخير من غير تفصيل وقولوا لي اعملوا بروسيسنج ليه اثناء البريك ايه اللي بيقولوا ده. communicating matters with legal ramifications. Legal ramifications يعني legal consequences. Protection privileges. Privileges يعني مزايا. Of communication with legal ramifications. اللي هو legal consequences. عندنا ثلاثة privileges في الحقيقة موجودين على أرض الواقع. الأولاني اسمه work product doctrine. Doctrine يعني سياسة. This privilege أو هذه السياسة applies to documents only if they are prepared by an agent if the attorney. بمعنى ان لو هو agent الاتورني هتمشي هذه السياسة, غير كده لا. وعبر مكان ال internal audit activities يعتبروا agent للاتورنيز في شغلهم. عشان كده the IIA work is independent of the legal counsel. So this privilege is ordinary, not applicable to the protection of IIA communication. ده أول privilege. حد كان حاجة؟ ما أنا عايز كده, أنا أقصد. أنا أقصد. أتورني يعني محامي. Lawyer. محامي. لا أنا أقصد أقراها بس معاكم إيه؟ تعمل بيها processing وإنت إيه بتشرب شاي. البريفليج الثاني اسمه attorney client privilege. البريفليج الثاني علاقة الأتورني بالعميل بتاعه. This privilege applies only to communications in confidence ما بين محامي وعميله, between an attorney and the client. Attorney-client relationship يجب أن تكون موجودة أولا, يعني أروح بصفة client. Must exist for this privilege to apply. An attorney-client privilege لا ينطبق في العلاقة مع حماية ال internal audit activity work. Does not apply unless the communication was made to in confidence. كان واحد يبقى لازم اقول له دوت معلومات confidential اولا عشان هذا البريفليج ينطبق. So in most cases this protection privilege ما بينطبقش في حالة ال internal audit activity work. نمرة ثلاثة self evaluative privilege, وده اللي بيتمتع بال internal audit activity كبريفليج. Some courts بعض المحاكم have recognized it, اعترفت a qualified privilege that shield يعني protect self-critical material. Material يعني communication. Such as internal auditors work product from discovery. From discovery يعني from disclosure. إنما يتمش الإفصاح عنها. In general, the recognition of this privilege is premised, مسموح به. Premised on يعني يقيم على الأسس بتاعته, الأسس الداعمة لها. Premised on the belief, اعتقاد من المحكمة طبعا اللي حكمت بكده, that the confidentiality of the reviews in the instances, في الحالات involved outweighs يعني تفوق, تعلو على the value of public interest, أعلى من حماية المصلحة الخاصة بتاعة الأفراد. It allows individuals or businesses to assist to evaluate candidly يعني بصراحة بشكل صريح their compliance with regulatory and legal requirements without creating evidence, بدون ان هي ما بتخلق دليل that may be used against them by their opponents, عن طريق المخاصمون او المعارضون اللي هم عايزين يتصيدون ديهم يعني in future litigation, في رفع قضايا مستقبلية. In general لازم ثلاث مقومات اساسية تنطبق عشان يمشي self-evaluative privilege. In general three requirements must be usually met for privilege to apply. الشرط الأول إن the information subject to privilege must result from self-critical analysis undertaken by the party assessing the privilege. أولا asserting الذي يدعي إن أنا عايز أحتمي وراء هذا البريفليج. ده واحد. The public must have strong interest in preserving هذه المعلومة وما يطالبش بالإفصاح عنها. Free flow of the information contained in the critical analysis. الشرط الثالث and the information must be of the type من تلك الأنواع whose flow would be curtailed, يعني حيوقف التدفق بتاعها لو حصل إفشاء لهذا السر, if discovery were allowed. Moreover, justification المبرر for the privilege is said to be at the strongest. إمتى يكون إنك أنت تدعي بهذا وتستجيب لك المحكمة, ده أقوى حالة تستجيب لها. When the analysis follows the events resulting from the plaintiff. Plaintiff اللي هو في ال defendant اللي هو بيدافع عن نفسه, والبلانتيف اللي هو المدعي. Plaintiff يعني مدعي. Claim. The self-evaluated privilege is also more likely to be recognized when documents are sought by a private party, ولكن مش عن طريق government agency, the governmental سبونة على سبيل المثال. إذا هنا اقرأ بس الايه؟ اقرأ المسألة الحالة اللي بعديها كده وحاول تقول انت فاهم ايه اساسا. ده بقى الواجب بتاعكم في البريك. ها؟ خلاص اقروها مرتين ثلاثة كده علشان ايه تسهلوها علينا بعد البريك نشرحها. بس حلوة مناقشة جامدة جدا على فكرة مش سهلة. Defendant of plaintiff litigation court. I'm gonna send you some. You have to send me. You will send me something. صابونة صابونة صابونة يعني دعوة قضائية حلو قوي عجبني فاهم قوي فاهم بس ايه حاسس من التركات بتاعتي عايز عمق قوي ايه اخبار المذاكره احفظ الكابلر كتير عشان امتحان لغه برضه واسمع جينا لله حد يفسر لي بقى احنا قلنا ايه قبل البريك في الجزء ده ايه الموضوع الموضوع اقول لك انا الموضوع ايه التقارير بتاعت الانترنال اوديت اكتيفيتي هل تاخذ حصانات ضد تعريضها تعريض الكونفيدنشياليتي اللي فيها للقانون ام لا بمعنى اذا طلبت اوراق الانترنال اوديت هل تدين الشركه في قاعده عامه خطيره لا يجبر المتهم على تقديم دليل ضد نفسه دي قاعده في القانون المدني لا يجبر المتهم ان هو يقدم دليل على نفسه مش كده برضه معرفش انا بيعتبر صح ولا غلط في القانون المدني ان الزوجه تشهد على جوزها على سبيل المثال او الاب يشهد على ابنه او الام تشهد على ابنها او العكس المفروض لا لان دي قاعده من الذات نفسها يعني قانونا لان الانسان ما يشهدش على مراته يبقى معنى كده الاب والام يشهدوا على ابنهم مع ان العلاقه الثانيه اخطر بكتير يعني علاقه الاب والام بالابن عليه ما يدينهوش ما يدينهوش ولو قتل اخوه بالعكس لا هو عليه مش فيه لا الشهاده اجباريه في حاله علمك بشيء طالما غريب مش ده بالعكس ده اجبار عليك فهنا بيتعرض الموضوع ده بيقول لك هل هناك حصانات ولا ورق الانترنال اوديت اكتيفيتي بالاسرار اللي جواه ممكن تدين الشركه تعال نقرا بقى العنوان كوميونيكيتنج هل الانترنال اوديت اكتيفيتي تعمل كوميونيكيشن الريبورتات بتاعتها في ماترز بعض الامور التي لها بعض الابعاد القانونيه ليجال رامفيكيشنز او ليجال كونسيكونسز. هنا القاعده العامه ان المحكمه قالت في حصانه, في حصانه انطلاقا من قاعده لا يجبر المتهم على تقديم دليل ضد نفسه واستنادا الى قاعده منطقيه. نمره واحد, في البعض قال تحمى اوراق الانترنال اوديت على اساس ان ده اسمه سياسه الورك برودكت. ورك برودكت دكتوراين, كلمه ورك برودكت دكتوراين دي معناها ايه؟ دكتوراين يعني سياسه, ورك برودكت يعني نتيجه العمل بتاعي انا من حقي احافظ عليه وما اعرضهوش على المحكمه ليتخذ لشهاده ضد الشركه بتاعتي. الورك برودكت دكتوراين دي سياسه معروفه لحمايه ما ورد في اوراق, لكن سياسه ما تنطبقش على الاوديتورز. دي سياسه بتنطبق لما الايجنت بتاع محامي يعمل ورق بناء على طلب محامي, وهذا الورق ليه كونفيدنشاليتي بناء على طلب مين؟ محامي. يعني انا رحت لمحامي معايا قضيه خطيره جدا, كل اللي موجود في الورق, كل اللي موجود في الورق اللي قدام المحامي هل يروح لقدام المحكمه؟ ما هو في بعض المحامين بيدافعوا عن واحد وعارفين ان هو متهم, هل بيقدم الاوراق اللي عنده؟ لا طبعا. يبقى الورك برودكت الدكتورين ديت سياسه بتحمي الورك برودكت بس في حاله ايجنت عن عمل يطلبه منك محامي. تعال نشوف ازاي. في امريكا ضمن شروط الايه؟ التصالح. التصالح حسن النية. رضيت الشركة. خلاص ده ارتضائي. ارتضائي. ممكن. العقد الاتفاق شريعة. بالظبط, ما هو ده الخطوره بتاعتي. علشان كده القاعده العامه ان الاوراق اللي عند المحامي جواها اسرار تحمى بموجب القانون ولا يعرض ما فيها امام القضاء, ده الطبيعي, ولا تؤخذ الشهاده على الكلاينت بموجبها. بس انت تمشي السياسه دي, تشوف الحاله اللي تمشي فيها. ما عندوش استعداد. ده مش ما عندوش. بس دي حاله خاصه. ازاي؟ في اتفاق هنا تم ارتضائي. اتفاق ارتضائي لكن مش اجبار. يعني لو في اجبار لا, الشركه حره انها تعرض. شفت الكلام ماشي ازاي؟ فاحنا هنا احنا بنبلور الكلام تحت اي بريفليج, تحت اي ميزه يمكن حمايه ما ورد باوراق الانترنال اوديت اكتيفيتي بحيث لا يقام ما ورد فيها كحجيه على الشركه, كحجيه على الشركه امام قضاء. فالورك برودكت دكتراين ما تسريش. فانا بقول لك ليه ما تسريش؟ This privilege applies to documents only. شوف الابلكيشن في امتى؟ If there are prepared by an agent for the attorney او of the attorney. طب هل الانترنال اوديت اكتيفيتي يعتبروا ايجنت الاترني؟ لا, ده عملهم بيفيد الشركه بالكامل, الا في حاله معينه ان الليجل كاونسل طلب مننا بعض الشغل. بس بعض الشغل ليه؟ علشان خاطر في قضيه مرفوعه على الشركه وشغلنا من الناحيه الحسابيه مهم فيها, صح ولا غلط؟ يبقى اللي احنا هنبلغه هنا كانترنال اوديت اكتيفيتي للليجل كاونسل هيمشي فيه البروتكشن الاولاني. بس دي حاله خاصه جدا. يبقى معنى كده القاعده العامه ان شغل الانترنال اوديت اكتيفيتي ليس تكليفا من الليجال كاونسل, ولكن ده بناء على الشارتر انا بشتغل. اذا ما بيتحميش ما ورد في الورك بتاعي كورك برودكت في الكوميونيكيشن بتاعتي ان يؤخذ على شركه كحجيه امام قانون وفقا لسياسه الورك برودكت دكتوراين. زي internal body activity work is independent, يعني ما بياخدوش تكليف في معظم العمل بتاعهم from legal counsel اللي هم المحامين. So this privilege, هذه الميزة في الحماية, is ordinarily not applicable, لا تنطبق على البروتكشن لما ورد بالworking papers والتقارير بتاعت الانترنال audit activity. ندخل على التانية. The attorney client privilege, اللي هي العلاقة اللي بين المحامي وعميله. المحامي وعميله, يعني ممكن العميل يقول للمحامي اسرار رهيبة تدينه صح ولا غلط, لكن لا يجب على المحامي ان هو يفصح بها لكي لا تتخذ شهادة على عميله. هل العلاقة اللي بين الانترنال اوديت وما بين الليجال كونسل اللي في الشركة علاقة عميل بمحامي؟ يبقى معنى كده ببساطة انه برضو ما يستريش هذا البريفليج. يبقى this privilege applies, لا تسري هذه الميزة في الحماية, this privilege هنا تنطبق يعني only to the communication in the confidence اللي قاله عليها خلي بالك, اللي قاله عليها العميل ان دي معلومات privileged, لان في معلومات ممكن ما تبقاش privileged, يعني اسمي عنواني مهنتي دي مش عناوين privileged. الصراحة ساعات المحامية انا اللي قتلت, بس طبعا انا بقولكش كده عشان خاطر انت تشهد عليا, يبقى دي معلومات confidence بقى between the attorney and the client. Attorney client relationship, يجب ان توجد هذه العلاقة, وطبعا علاقة الانترنال اوديت بالليجال كونسل مش علاقة attorney client, must exist for the privilege to apply. An attorney client privilege does not apply, لا يسري في حماية ما ورد بأوراق العمل بتاع الانترنال اوديت activity unless communication was made in confidence, الا اذا كان العميل بيقول للمحامي بتاعه ان دي معلومات بريفليج, يعني معلومات لا يجب عليك انك تطلعها ذات confidentiality. So عشان كده in most cases this protection, هذه الحماية, this protection privilege is not applicable على ما ورد بأوراق وcommunication الانترنال audit activity. امال طب ما ورد بالcommunication بتاعت الانترنال audit activity بتحمي تحت اي سياسة؟ بتحمي تحت سياسة self-evaluative privilege. يعني ايه self-evaluative privilege؟ اقول لك انا يعني ايه. يعني نظام الشركة قال ان انا هوجد ادارة اسمها internal audit activity علشان ينبهوني للاخطاء اللي موجودة, علشان خاطر انا ليه بينبهوني كمجلس ادارة وكaudit committee وكادارة اساسا, علشان اخذ الاجراءات المصححة. يبقى انا اقمت سياسة السيلف ايفاليويشن طواعية, انا كشركة اقمت ادارة الانترنال كنترول طواعية ليست ارغاما من القانون, والايفاليويشن لذاتي لاني انا انسان كويس, لاني شركة كويسة, فعايز استفيد بما ورد في هذه الكوميونيكيشن اللي هتكون هو للانترنال اوديت, علشان خاطر ابتدي احسن من ادائي وابتدي احمي البابليك باجراءات انا اخدها سواء على مستوى البورد اوف دايركتورز او السينيور مانجمنت او الاوديت كوميتي, ولكن ليس لفضحتي امام الجرايد. ومن ثم هنا ما ورد ورد لاني انا طواعية عايز اعمل كده. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ يبقى المحاكم قالت ايه؟ تعال نشوف. يبقى الدكتراين او البريفليج اللي بيحمي ما ورد باوراق الانترنال اوديت اكتيفيتي من كل الكوميونيكيشن اللي هي طبيعة confidentiality اسمها self-evaluative privilege. Some courts, بعض المحاكم have recognized, اعترفت a qualified privilege, يعني privilege ميزة يعني يمكن ان تسري على حالة اوراق الانترنال audit activity. qualified يعني تصلح للسريان على الانترنال audit activity. That shields, التي تحمي self-critical material. Self-critical material يعني ايه؟ material يعني communication. Self-critical يعني انا عملتها كevaluation لنفسي وبها معلومات حمى جدا. وهذه المعلومات لو طلعت برا تضرني. يبقى self للشركة. يبقى احنا عملنا نظام internal audit activity عشان يطلع لنا معلومات critical لنا احنا, لتقييم ذاتنا احنا. Such as materials للانترنال اوديتورز work product او work product from discovery, ان تظهر لاطراف خارجية. from discovery يعني ان يستشهد بها في اقامة دليل او حجية على شركة. تمام. in general كقاعدة عامة the recognition الاعتراف of this privilege اللي جي من جانب المحكمة is premised on كان يتأسس على كان يتأسس على يعني كان المنطقية اللي اقامت هذا البريفليج on the belief على قناعة من جانب المحكمة that the confidentiality ما ورد في اوراق الانترنال اوديت اكتيفيتي ويحتوي على سرية كاملة of the reviews التي قامت بها الانترنال اوديت اكتيفيتي in the instances الحالات involved ما ورد من confidentiality يفوق لو اتفضحت هذه المعلومات ما هي تؤدي لبابليك انترست صح ولا غلط يفوق مصلحة البابليك في حال فتح هذه المعلومات ليه؟ لان لو اتفضحت المعلومات الشركة هتعمل ايه في النكست راوند هتبطل نظام الانترنال اوديت اكتيفيتي وتقول لك انا مش جاي بس عشان اذي بنفسي صح ولا غلط فاذا مصلحة الكافة مصلحة البابليك انترست اللي استفادت من خلال الكونفيدنشياليتي بالافشاء الاول مش هتستخدم مرة تانية فعلى الاجل الطويل البابليك انترست هيحصل لها ايه هتضر لان نظام الانترنال اوديت اكتيفيتي هيتوقف والشركة مش هيبقى عندها سيلف ايفالويشن عشان تحرك المواضيع في اتجاه الحل اللي هيؤدي بيها الى كوركتيف اكشن يحقق مصلحة الجماعة على الاجل الطويل ما لسه نكملها تحت حد بقى يعني خليني لسه ممكن انا اقتنع ان لو مصلحه المجتمع ان تفوق مصلحه الشركه يبقى الوضع وهذا ما سوف يختم به الكلام ازاي انه في الاخر خالص قال لك هي هتستخدم هذا البريفليج لو الافراد طالبوا بفتح ما ورد في الانترنال اوديت اما لو المحكمة من تلقاء نفسها طالبت فلا غبار شوف الكلام ما انا عشان كده اقول لك سيبني اكمل عشان نشوف ايه العملية تمشي ازاي يعني برجع للفلسفة انا دلوقتي مراجع عضو الشركة بيقول ان الزيت غير صالح للاستهلاك يبقى معنى كده هيضر كتير قوي من الناس الزيت بتاعك هو الحتة دي اشار لها في التوقيت الزمني قال لك انه حصل الضرر بس انا ببني على حسن نية الادارة في تصحيح هذا الضرر من خلال ما وردت ماتيريال كريتيكال لان انا سيلف ايفالويتد خلوني اقرا الحته دي برضه هترد على كلام كتير عندكم. فبيقول لك on the belief قامت هذه البريفليج على اعتقاد على ان المحكمه كانت مؤمنه ذات confidentiality ما ورد من سريه في هذا العمل of the reviews التي قامت بها الانترنال اوديت اكتيفيتي in the instances involved في الحالات اللي بتشملها اوراق العمل وفيها ضرر للمجتمع هذه الconfidentiality هي الاوتوي التي تفوق the valued public interest the valued public interest يعني public interest مش قليلة فينا كمحكمة لكن اللي بيفوقها هنا الحفاظ على السرية في اوراق العمل على اساس ان مين اللي هيعمل corrective action ده كله لانها هي اللي اقامت طواعيات ايه الانترنال اوديت اكتيفيتي سيرفي ايفالويشن تمام it allows individuals or businesses to assess to evaluate candidly بشكل صريح their compliance with regulatory and legal requirements ايه هي اللي اديت اقامه نظام الانترنال اوديت اكتيفيتي طواعيات هو الذي يسمح لشخص لو شخص عنده نشاط او لو بيزنس كامل هيعمل نظام بالانترنال اوديت اكتيفيتي فهو اللي بيقيم صراحة هذا النظام طواعية منه من غير ما حد يجبره علشان يشوف هل هو ماشي مع القانون ولا هو ضد القانون هل هو بيحقق مصلحة الجماعة ولا هو ضد تحقيق مصلحة الجماعة نراها مرة تانية يبقى ادي يعني وجود السيلف ايفالويشن من خلال الانترنال اوديت اكتيفيتي الله يسمح للافراد ويسمح للبزنسز المشروعات to evaluate, to assess من خلال تقارير الـ internal audit activity candidly, يعني بشكل صريح بموجب هذه التقارير والrecommendation اللي جات فيها their compliance, مدى التزام الافراد او الشركات with the regulatory and legal requirements without creating evidence, بدون ما اخلق دليل that may be used against them, من منطلق انه لا يجبر المتهم على تقديم دليل ضد ايه؟ ضد نفسه. انا عقبت النظام ده بتقييم, انا ماشي مع القانون مش عشان يتاخد عليا دليل اتعاقب به. By their opponents, لكي لا اتهم عن طريق معارضيني المضرورين او الخصوم بتوعي. In the future litigation, في دعاوى قضائية مستقبلة, في دعاوى قضائية احتمال تترفع يعني. بيقول لك علشان يمشي هذا البريفليج وعشان تقر المحكمة وعشان يحمى الكريتيكال ماتيريال جوه الكوميونيكيشن لازم ثلاث شروط مجتمعة تتحقق. In general, three requirements, ثلاث متطلبات. Must usually be met, يجب ان هي كل الثلاثة مع بعض تتحقق. For the privilege to apply, عشان هذه الميزة تنطبق ولا يفتضح امر ما ورد بالتقارير بتاعت الانترنال اوديت للاخر. واحد, the information subject to the privilege, هذه المعلومات التي تكون عرضة للبروتكشن انها تحمى يعني, must result from, يجب ان تنشأ عن اسم يعني مزاجي طواعياتك, مش ان المحكمة انتدبت خبر عشان يشوفه. اسم critical analysis undertaken, قامت به by the party اللي هو شركة والفرد asserting the privilege, الذي يحاول ان يحتمي من وراء هذا البريفليج. يبقى اول حاجة ان هذه المعلومات موضوع الحماية, انا انشأت نظام كشركة او كفرد لتقييم نفسي من خلالها, ما اجبرش عليها. ده اول واحدة. The public must have a strong interest in, شو بقى الكلام العائل, ويجب على المجتمع ان يكون له منفعة كبيرة في الحماية, يعني يشاركني في الحماية. ليه؟ لان يكون حكيم يقول لي لو انا اساسا كمجتمع حاولت افضح ما ورد بتقاريرك الداخلية هتبقى فضيحة مرة واحدة, لكن الشركة هتعمل ايه في هذا النظام بعد كده؟ هتقفله. يبقى معنى كده مصلحتنا على اجل الطويل كمجتمع مش في الحق. يبقى شو بيقولك ايه؟ زي بابليك, لسه ما خلصتش الشرط السطر الاول ده, هو بيعملك الكومنت اللي من ورا الحماية هنا بينشأ ازاي. زي بابليك must have a strong interest, يجب ان يكون له منفعة كبيرة in the in preserving, في الحفاظ على the free flow. free flow يعني تدفق المعلومات داخل الشركة بدون الاضرار بما ورد من الconfidentiality اللي فيها لأطراف خارج الشركة. يبقى free flow of the information contained in the critical analysis, and the information must be of the type, يجب ان تكون من تلك النوعية whose flow would be curtailed, يعني يجب ان تكون المعلومة لو اتفضحت هتتقطع. would be curtailed يعني معناها الفلو هيتقطع, يعني الإدارة هتاخد قرار بمنع المراجعة في الحتة دي لأن التقارير أصبحت ضد الشركة بالكامل. would be curtailed if discovery were allowed, إذا سمح بالإفصاح لما ورد بهذه التقارير. moreover, the justification, المبرر for the privilege, لحماية ما ورد بالماتيريال بتاعت الانترنال اوديت, is said to be at the strongest, يقال انه في اقوى حالاته, يعني يجب التمسك بالحماية الكاملة فيه, when the analysis follows the events, follows the events, يعني الاناليسيس تم بعد ما الزيت اتباع. الاناليسيس وتقارير المراجعة قالت ان فيه زيت غير مطابق للمواصفات والحدث حصل ايه؟ تم. يعني معنى كده ان اوكي الجمهور اتضر, لكن نتيجة الفري فلو ونتيجة السيلف ايفاليويشن هيحصل ايه في الخطوة الجاية؟ اتخاذ اجراءات مشددة لمنع تكرار ذلك. يعني شوف الحتة بيقولها ازاي, ان فاش وقعت في الراس خلاص بخصوص الايه الحدث, فالايفاليويشن حصل بعد ما حدث الحدث مش لمنع هذا الحدث. يبقى it is strongest, يكون في اقوى حالاته للمنع, when the analysis follows, يأتي تاليا للإيفنتس resulting in, التي نشأ عنها بلانتف، بلانتف اللي هو المدعي والديفندنت هو المدعى عليه، بلانتف كليم اللي هو اشتكاء المدعي اللي هو المتضرر. يعني the self-evaluative privilege is also more likely، يعني من المحتمل اكتر انه ينطبق على ايه، ايه الحالات اللي ينطبق عليها؟ هل في جميع الحالات؟ لا، المحكمة طبعا مش صبونة، طالما قالت المحكمة هنبص يبقى امتى؟ لما الافراد يحاولوا يلجأوا الى ان انت جوه الشركة هاتلي دليل من جواك علشان خاطر اعمل بيه اضرك بيه، يبقى it also likely to be recognized، يعني تعترف بالمحكمة. when documents are sought، seek sought sought seek يعني حد بيدور عليها، by a private party، شوف الكلام، يبقى معنى كده من الذي يطلب الاحتجاج بالمعلومات التي وردت في تقرير المراجعة وتأخذ هذه confidentiality وبالتالي تأخذ privilege، عندما يقوم بذلك شخص rather than وليس by a government agency، وليست واحدة من المؤسسات الحكومية اللي ليها الحق في التدخل. حد فهم حاجة؟ تسمعوا في الام بي 3 ثلاث مرات قبل العشاء. ايه افراد القضية؟ لا، هي الاتيرني كلاينت بس هي اللي ليها، بس لكن ما افتكرش حاجة تانية. لا، مين اللي كان كاتب كرسي الاعتراف؟ فيكتور هوجو ولا مين؟ فيكتور هوجو على ما اعتقد. في كرسي الاعتراف في علاقة يقول لك ايه في المسيحية، لا يجوز ان اللي بيسمع اعتراف يروح يفشي بيه، على اساس انه الكاهن بيسمع اعتراف ممكن اروح اقول له انا قتلت، ما ياخدش مني الكلام ده ويروح يعترف بيه. فاللي حصل هنا اختراق للبريفليج ده ازاي؟ اب الاعتراف لما كان عارف كان ممكن يبقى خطير جدا، فحاولوا يوقعوا كل الطرق ما عرفوش، فراح الاب الاعتراف قالوا له انت مش هتتدخل، هو اللي هيعترف لك واحنا اللي هنتصنت، وفي النص احنا هناخد الاعتراف صريح منه، بس هو ما يقدرش يتكلم. وفي نفس الوقت هو طبعا اتحط في مزنق غير عادي، لانه في الاعتراف كان المفروض يقول له اسكت يا عم ما تتكلمش انت هتودي نفسك كده. فحصل فعلا القبض على المتهم. مين شاف المسرحيه بتاعت كرسي الاعتراف؟ كانت الفكره بتاعتها في اختراق هذا البريفليج بطريقه ايه؟ لا، اذا البريفليج تعطى لحمايه، هي دي الاساس، ان المفروض البروفيشنال زي الدكتور النفسي على سبيل المثال، المفروض المريض بتاعه السايكرا المفروض يبقى له بريفليج، يعني ما تروحش تطبعني في البيت وزير في يوم من الايام. فاكرين الفيلم بتاع عادل اسمه ايه؟ لما كان خايف وراح قتل علشان احمد زكي، يبقى ده بريفليج. ما بين المهنيين المفروض فيه بريفليجز معينه، بس اقوى البريفليجز ما بين الاترني والعميل بتاعه. طبعا، لان وفقا للمحكمه، المحكمه الفدراليه في قانون فدرالي هناك يقول لك ما فيش حاجه عندنا ليها بريفليج، وعلى مستوى الولايات على حسب قانون الولايه ما يخفى. ده لا، بتكون at strongest. at strongest، وتكون في اقوى حالاتها لما تكون strongest، وتكون في اقوى حالاتها لما يكون في فرد هو اللي بيدعي مش governmental agency. يعني بتكون شروط خاصة؟ جدا. طبعا طبعا طبعا، والا في حالات زي الويستال جمول وخلافه ان احنا لازم نتكلم. مش هين علي اقولها تاني. في سؤال، تعالى ناخدها في سؤال. بس اقول لك الانترنال اوديتور الكوميونيكيشن بتاعكم متبحثره في كل حته في الشركه، لاداره ولاداره ولاداره ولاداره، فيها معلومات تودي في 60 داهيه. هل هناك حمايه للمعلومات دي انه يستفيد بها طرف خارجي في ان يقيم حجيه بدعوى على المنشاه؟ يس يا نو. لو المحكمه طلبت ان هي تشوف التقارير دي هتشوفها ولا مش هتشوفها؟ لا. لا يجوز الاحتجاج امام محكمة فيدرالية. ومحاكم الولايات اذا اتاح لها القانون هذا ما فيش مشكلة. طب الافراد، انا اضطريت من حاجة، ممكن اروح واطلب من المحامي بتاعه اقول له اطلب في المحكمة لو سمحت ان احنا نطلع على تقارير الانترنال اوديت اكتيفيتي ونشوف ما فيها ونسوق حجية على الشركة من واقع من ثمك اجينك. هو ده اللي احنا بنقوله تحت اي بريفرنج، لا تحت اي سياسة من السياسات اللي انتاجتها المحاكم السيلف ايفاليويتد كترايم او السيلف ايفاليويتد بريفرنج. ان المحكمة ترد عليه تقول له يا عم لما هم عملوا نظام الانترنال اوديت اكتيفيتي ده عملوه طواعية، ما حدش ضربهم على ايده، وكل اللي ورد فينا علشان هم يصلحوا نفسهم من اخطاء، فلا يجوز انك انت تاخد من بقى المفتله بيسموها، يبقى معنى كده ده لا يجوز انك تاخد منه علشان خاطر تلينه بيها. بس انا دل على الشيزلون، تعال نلعب كرة شراب بقى. التالتة بقى الشروط يعني. هنا بقى المحكمة ديتك البريفليج ده، ديتك البريفليج ده، قال لك امتى بقى ينطبق هذا البريفليج؟ اول حاجة قال لك اقوى حالات تطبيقه، اقوى حالات تطبيقه لما تكون الحالة، لما تكون الحالة اللي جاية في التقارير حالة تمت اوريدي، يعني حصل الضرر اوكي، والانترنال اوديت اكتيفيتي عملت ايه؟ بتأيد ضرر حدث ونزل السوق، يبقى اذا انت مش هتسترشد بيها، لان المفروض من واقع سياسة السيلف ايفاليويتد ان الادارة تعلم ان في ضرر واقع على الجمهور، ودول اساسا طالما عملوا هذا النظام طوعية فواجب عليهم انهم يصلحوا. وايضا تكون من الحالات القوية لتطبيق هذا البريفليج عندما يقوم الافراد مش المؤسسات الحكومية بطلب استخدام المعلومات ديت عشان تدين الشركة. يبقى في حالتين هنا بيكون السيلف ايفاليويتد بريفليج على اقوى ما يمكن فيه. ايه هما؟ ان يكون الحدث اللي هو ما ورد بالتقرير لاحق لضرر حدث، وان يطالب شخص باستخدام هذه المعلومات مش هيئة. فاهمين الفكرة جاية ازاي؟ طيب متى ينطبق السيلف بريفليج؟ ثلاث شروط اللي هما في صفحة ايه؟ 341. 3 requirements must usually be met. التلات شروط اللي بينهم مع بعض يجتمعوا علشان خاطر ما يطلعش اللي موجود في الاوراق دي للمحكمة او يتاخد دليل على الشركة. واحد the information subject to the privilege، الانفورميشن احنا بنتكلم ان احنا عايزين نفضحها دي، الانفورميشن الواردة بالتقارير must result from، يجب ان تنشأ من سيلف كريتيكال اناليسيس. يعني ايه كلمه سيلف كريتيكال اناليسيس؟ يعني الشركه طواعيه، الشركه طواعيه هي اللي اقامت هذا الاناليسيس، يعني لم تجبر عليه، يعني ما فيش حد وفقا لحكم قضائي قال يجب ان احنا ندرس دفاتر وسجلات الشركه وخلافه عشان نعرف ايه اللي بيحصل. يبقى الانفورميشن اللي وارده في التقارير وارده طواعيه من خلال نظام طواعي لتقييم ذاتي انا كشركه او كانديفيديو. اندرتيكين قام به البارتي اللي هو الشركة او الفرد، السيرتينج الذي يدعي الحماية، اللي بيقول انا المفروض اتحمي، زي بريفليج اللي هو الشركة او الفرد. نمرة 2 زي بابليك must have a strong interest، ويجب ان يكون لدى البابليك مصلحة اكبر في عدم افشاء السر. ليه؟ لانه لو افشى السر هو يستفيد لمرة واحدة بس، هتتذبح الفرخة اللي كل يوم بتبطلهم ايه؟ بيضة ذهب. ايه البيضة الذهب؟ انه يحصل من خلال الكريتيكال اناليسيس ده ان البورد يصحح. يبقى معنى كده في بابليك must have a strong interest in preserving، في حماية زي free flow يعني يستمر، free flow يعني ما يتفضحش تحس ان الادارة تعمله curtailing تقطعه، free flow of the information contained in the critical analysis. ثلاثة طبعا هي كل ده امر او قاضي موضوع يقرره يدرس طبعا وبعد كده يقرر. and the information must be of the type، ويجب ان تكون المعلومات من ذات النوع الذي لو فضح لاخذ قرار مجلس الاداره بمنع هذا الفري فلو مره ثانيه، يعني الفري فلو مش هيحصل. يبقى must be of the type whose flow would be curtailed، سوف يقطع يعني سوف لا يستمر if discovery were allowed، اذا المحكمة سمحت بالديسكفري مش هيستمر الايه؟ الفري فلو ده، يعني الادارة هي اللي تاخد قرار بعدم وجود هذا الفري فلو مرة ثانية. تقول لك بالشكل ده احنا بنضر نفسنا. وصلت يا اولاد دول الثلاث شروط. لا لا لا لا لا لانه في الاخر انت هتلاقي انت هتلاقي المصلحه هي الغلبه في الويستل بلوول. في الويستل بلوول بيحصل ايه؟ ان الفضيحه لو سكت عليها هتحصل مصايب متلتله. هنا العكس صحيح، ان التكتم والحمايه هو الذي سوف يؤدي الى المصلحه. هو ما بيحميش نتيجة انه هو عايز يساعد على تفاقم اخطاء ويحاول يعمل لها ايه؟ طيب الاخطاء. ده بيقول لك سيبوا الناس تعمل سيلف ايفاليويشن، واحنا املنا في الادارة انها تصلح لانها اقامت النظام غير ما حد يضرب على ايديها. فمعنى كده مبدأ حسن النية هو المتجه، ومصلحة الجماعة سوف تتحقق من وجود هذا السيلف ايفاليويشن. فلا مانع تماما من انك انت ايه؟ تضحي. ده طبيعي مرة واحدة، لكن ده هيتحقق. ما هو خطأ اذا كانت رفعت قضية بيقول لك، وهنا بيحصل ادعاء. اذا الخطأ موجود والمحكمة تعلم بيه والبابليك الدار والحالة مثبتة. القصة مش في اثبات الحالة انها مثبتة ان حصل خطأ. القصة طيب انا معالجة الخطأ تتم عن طريق تعالى بقى شك عشان اقطع رقبتك وابوظ كل حاجة ومن فمك ودينك، ولا اسيب نظام الفري فلو داخل الشركة لقد يمنع. ودي ممكن تبقى من احد التوصيات في الحكم اللي هتتحكم بيه على الشركة، ان احنا مرضناش نتدخل في اوراقكم ومرضناش ناخد بسريعة التدخل، حرصا مننا على سلامة الفري فلو وحرصا مننا على انكم تاخدوا الكوركتيف اكشن. يعني شوف هو بيبص لها ازاي، بيقلب درجة التصرف على الحدث. انا بيقول لك الويستر بلو ممكن يحصل، بس انا ممكن افتح حاجة بعديها مش قادر افتح حاجة، خلاص خلصت القصة. يبقى علشان كده هو مفيش تعارض، بل بالعكس هي طرق مختلفة لحلول طويلة الأجل. ولو ان الطريق ده انا بعتبره رشيد رشادة غير عادية، وطبعا صعب يتطبق. يعني ما هو سهل لان شروطه شبه مستحيلة، وخاصة الشرط بتاع ان مصلحة البابليك مش هتتحقق لو الفري فلو اتكسر. اذا هو بيثق في مين هنا؟ اللي معاهم الجفرنس. مش كده برضو؟ مش كده برضو؟ يعني تعتبر حالة من الحالات الصعبة توفرها. الفرد على الاجل الطويل في منع هذا الانهيار للتدخل. المعلومه نفسها ما هي قايمه على حسن نيه كامل. في كلمه سيلف ايفاليويت قايمه على حسن نيه غير عادي، ان الاداره بجد عايزه تعرف نفسها وتسلك ازاي لحمايه المجتمع، والا ما كانش هيدي البريفليج من اساسه. يعني الفكره انا ما بسقش لسان لا في مجلس الاداره ولا في البورد ولا في الاوديت كوميتي ولا خلافه. ده انا بقول حدث خطا ماشي والاداره غلطت، بس اللي فوق عرفوا واللي فوق هيقوموا بالحل. سيبك بقى من القانون هيحكم عليهم بايه، بس ما نزودش فينا بله في ان احنا كمان نذبح اتجاهات الاداره في نصحها على الاجل الطويل من خلال الحصان. يعني الاتجاه طبعا نقدر نقول كمان حاجه تانيه، ان وانس ان المحكمه رايت بعدم قناعتها بتاعتها تتدخل. طبعا شوف بقى الكلام هنا تتدخل. طبعا طبعا يبقى معنى كده ان دي حاله خاصه في الحمايه، لكن مفيش حاجه اسمها حمايه فور ايفر. لانه طبعا طبعا طبعا محكمه كلام محكمه، لان هي المجلس الاداره الموثوق فيه والاوديت كوميتي اللي معاهم الجفرنس. ده بقى اللي هتقدره المحكمه، ان هذا الحدث حدث واحد في تاريخ الشركه ام هي حاله متكرره بس تكشفت في الاونه الاخيره وهكذا. يبقى ده المحكمه وقاضي الموضوع هو الذي يقرر هذا. مش دي اصعب حاجه على فكره، المحكمه هي التي تقرر. لا الوضع دوت هو ده بيتعرض على ايه؟ القاعده ان المحكمه بتترفع قدامها قضيه من بلانك بيقول والله ان الشركة دي اساسا ضرتنا يا جماعة. البلانتك ده قد يكون جهة زي السك هيئة سوق رأس المال زي الاي ار اس مصلحة الضرائب او زي شخص متضرر. وبيقول في الدفوع بتاعته واني اقيم الحق فيه. قراءة ما ورد فيه جميع الكوميونيكيشنز بتاعت الانترنال اوديت اكتيفيتي استرشادا باللي انا بقوله. هل المحكمة هتحكم له بده ولا لا؟ وهتعين واحد علشان يعمل اطلاع على ما ورد ولا لا؟ هذا هو محور الحديث بتاعنا. انه متى التدخل ده اللي هتقوله المحكمة. فبناء على رأي المحكمة في حالات معينة لا تحكم بالاطلاع على ما ورد بتقرير المراجعة الداخلية حفاظا على ما هو اهم بعد كده. لكن في بعض الحالات التانية لا الكونفيدنشاليتي موجودة. الكونفيدنشاليتي مش موجودة. المحكمة تقدر تدخل فيها. ها؟ عشان احنا بدون مراجعين داخلين. لا انا بتكلم على الاتجاهات اللي تهمنا احنا كمراجعين داخلين. بعد كده طبعا جميع الاتجاهات التانية تقدر تدخل تحت نفس الفكرة برضو سيلف ايفاليويتد. ما هو نظام المناجيريال كنترول كله الانترنال ريبورتنج سيستم كله ما هو سيلف ايفاليويشن. هو الانترنال كنترول سيستم بيخدم مين؟ بس احنا بناخد الحالة او التطبيق على ايه؟ على تقارير المراجعة الداخلية صفة مراجعين داخلين. على فكرة دي كانت بابلشر ومش هتيجي في امتحان عمرها نيفر ايفر. ده كانت مجرد وجهات نظر بيتكلموا فيها فانا حبيت افرد عضلاتي معاكم شوية يعني. مش مهم للدرجة دي يعني. ما بيفهمهاش ما يخافش. كريتيكال اناليسيز يعني اناليسيز كريتيكال جدا. سيلف يعني انا قمت بيه طوعيات يعني الاداره لم تجبر عليه. الشركه لم تجبر عليه بحكم القانون. يعني القانون ما املاش على الشركه هذا كريتيكال اناليسيز. يعني اعمل لي اناليسيز للاستثمارات بتاعتك ومدى مشروعيتها عشان اعرف ايه حالتنا. لكن ما تجيش السكه تقول لي اعمل لي اناليسيز وادهوني. فاهم الفكره ازاي؟ يعني مش جاي بأوردر او بريجيليشن حكومي. سيلف كريتيكال اناليسيس. ما هو ده سؤال بابلشر. ما هو ده سؤال بابلشر. والله عمره ما هيجي لكم في امتحان. لا بتجننوني. انت عارف الحمد لله ما بشرحش بزنس لو في السي بي اي في ماده بالكامل. طبعا نبعد دلوقتي ضمن الريجوليشن كان زمان اسمها البيزنس لو كان كلها كده كلام بقى واحلى بقى عيش. فكان يجي يسالك سؤال طب احنا هنعرف يا عم انت هو القاضي اللي هيعرف انت مالكش دعوه انت عليك الحاله لكن التقييم بتاع مين بتاع القاضي. فطبعا كانت وجيده جدا لما تيجي تدرس حد ولسه الامور مختلطه معاه. فعشان كده الحته دي كلها يا جماعه مش هتجيلكم في الامتحان. تعال نحل السؤال ونخلص من المزنق بتاعه. طيب. ملاش دعوه بالثقافات. ملاش دعوه بالثقافات. هنا تدفع القبيب وتعرف كل اللي بيحصل جوه الشركه. مفيش اي مشاكل يعني. المراجع بتاعهم هيبيعهم ما تقلقش. انترنال اوديتورز السؤال بقى بيتسال ازاي لو جالنا في الحته دي؟ should communicate engagement results prompt يعني فورا بحال ما ينتهي من الانجيجمنت. but should be careful لكن يجب ان يكونوا حذرين about communicating matters with legal ramification. يعني ما يعملوش communication في التقارير بتاعتهم بامور قد تضر بالشركه ليها legal consequences. تمام. thus the rules of the internal audit activity and the legal counsel should be defined. يعني ما يجب عليهم انهم يحطوه في تقارير وما يجب عليهم انهم يفردوا له تقارير خاصه عشان ما يتعرضش لمشاكل. and the policies should be established ويجب ان توضع سياسات regarding the methods of communications بحيث ان الميثودز ما تبقاش داتا عموميه بحيث تقع في ايد العاطل والباطل وتضر الشركه. these measures should address يجب ان تهتم به how internal auditors communication may appropriately be shielded يمكن ان يحمى بشكل ملائم. shield يعني حماية. may appropriately be shielded يعني يحمى بشكل ملائم from discovery من ان هو يتعرض على المشاعر during legal proceeding خلال اجراءات قضائيه يعني خلال نظر المحكمه لاحد القضايا. طبعا مقدمه طويله جدا هتبقى انت نسيته وعايز اساسا فيها مش كده برضو؟ ما هو ده بيتكلمك في المبدا. المبدا وضع سياسات على اساس ان التقارير المسؤول عن الديستريبيوشن اللي هو تشيف اوديت اكزيكتيف ما يبقاش عبيط بحيث ان هو يحط معلومات في جميع التقارير لكل الافراد في تقارير كلاسيفايد. هذه التقارير كلاسيفايد ربما تحتوي على معلومات هامه جدا لكن ما تستشريش المعلومات الهامه جميع اركان الشركه بحيث ان العاقل والباطل يعرف بيها يبقى تستخدم ضد الشركه وتعرض الكونفيدنشاليتي اللي فيها المخاطر. ده شيء طبيعي لما يجي. فبيسالك السؤال بقى بيبتدي من هنا communications are most likely to be protected and تحمى يعني قانون يحميها when they نمره ايه consist of تتكون من documents delivered to an attorney before the attorney client relationship came into existence. عارفين دي معناها ايه؟ اقول واحد قتل واحد انا قتلت مثلا مين عايز يتقتل هنا؟ وائل. انا قتلت وائل فلما قتلت وائل قريبي ابن عمي عايز خاطر ان انا اطلع زي الشعره من عجيم القضيه فراح مودي بياناتي كلها لمحامي وراح دفع له 5000 جنيه وقال له ان شاء الله فليب جاي لك بكره عشان يقعد معاك ويفهمك الوقائع. هل لسه نشات علاقه فليب ومحاميه ولا ده في مستندات راحت لمحامي هيحطها في باكج؟ يبقى عشان ينشا الا اللي اسمه ايه اللي يسموه اتيرني كلاينت ريليشن شيب بريفليج يبقى لازم اولا يحصل ايه ان في علاقه بين الكلاينت والاتيرني. لا وجود لحمايه ما بين كلاينت اتيرني بريفليج الا بعد وجود علاقه اتيرني كلاينت بريفليج. صح ولا غلط؟ يبقى بالظبط. او حتى لو كان عنده حاجه على سبيل الامانه لكن ديت مش حاجه تتحمي. يبقى الحمايه بتعرف بعد المعرفه مش قبل المعرفه ده المفروض. فعلشان كده يبقى نقولها مره ثانيه consist of documents تتكون من المستندات التي سلمت لاترني قبل وده غلط طبعا المفروض دي تكون ايه بعد تكون كونفيدنس تمام before the attorney client relationship come to existence قبل ان تاتي. incorrect نمره ايه because documents delivered to an attorney are neither protected لا هي بتتحمي by the attorney client privilege nor the work product trying على اكتر من حاجه if no attorney client relationship exists اذا ما كانش في علاقه من الاصل في الحمايه يبقى الحمايه بتنشا بعد العلاقه مش قبل العلاقه اساسا. سيق من بي سي are made to an attorney whether or not in confidence المعلومات التي تحمى مش المعلومات اللي عند المحامي. المعلومات اللي عند المحامي بشرط ان تكون in confidence يعني اللي اقول له عليها ان اللي هي طبيعه كونفيدنشال يعني اسمي مش بريفليج عشان يتحمي محل اقامتي مش بريفليج عشان يتحمي لكن لما اقول له ايه المعلومات دي مهمه انا قتلت يا سعاده المحامي كده دي معلومات بريفليج. يبقى المعلومات التي تحمى في علاقه الاترني كلاين هي المعلومات الايه الان كونفيدنس مش اي معلومات مش البابليك. انسر سينكرون بيكوز ما هو ده بيضحك عليك بيوديك بعيد شويه خلي بالك لان علاقه احنا قلنا ان الانترنال اوديت اكتيفيتي ما هياش علاقه بينها وبين المحامين اساسا تمام. يبقى بيكوز ان اتيرني كلاينت بريفليج داز نوت اكسس انليس ذا كوميونيكيشن هاز ميد ان كونفيدنس. شوف الكلام نمره دي از بارت اوف انترنال اوديتورز ورك برودكت وبالتالي كلمه ورك برودكت يعني نتيجه عمل الانترنال اوديتورز اند ار سولد باي ذا جفرمنت ايجنسي يعني معناها ان الجفرمنت ايجنسي هي اللي تدور على ان هي عايزه تعرف اللي جواها فعلشان كده دي تتحمي. ده بالعكس ده العكس هو الصحيح. لما يكون عمل الانترنال اوديتورز وجهه حكوميه عايزه تعرف اللي جوه الورق دوت هتبقى بريفليجد ولا ان بريفليجد. ما هو قال لك امتى يكون البريفليج في اقوى حالاته؟ لما يرفع الدفع شخص مش جهه حكوميه. مش هو قالها الباراجراف بكده يبقى معنى كده ان الجهه الحكوميه اساسا لما تعمل سيك صوت صوت لما تعمل سيكينج على الانترنال اوديتورز ورك برودكت يبقى هنا مفيش بريفليج ده هنا في ازاله لسبب من اسباب البريفليج. مش كده برضه؟ نمره بي ارت عندما تكون كرييتد فور سيلف ايفالويشن افتر ذا ايفنت شباب بعد الحدث بعد ما الزيت اتباع ريزلتنج ان ابرايفت ليتيكان كلمه ليتيكانس اللي هو المدعي ليتيكانس كليم اللي هو البلانتد ليتيكانت يعني البلانتد وطبعا بيقول نفس الباراجراف اللي احنا ارجينه من شويه لو جالك السؤال ده في الامتحان اضربه بيه ما تخافش احنا بقالنا ساعه بنتكلم في مالتيبل تشويس واحد هو مش صعب بس عايز واحد برضو عنده الايه فاينل كوميونيكيشن انجيجمنت فيرسس سمري كوميونيكيشن احنا خدنا الفاينل الفاينل بيبقى ديتيلد ولا لا يا جماعه ديتيلد بيروح لمين للمستويات الايه يا جماعه لا المستويات العليا ما عندهاش الوقت الكبير مش سوى تنفيذي وفوق التنفيذي كمان اللي يقدر ياثر على الحدث لكن كل ما بتعلى يبقى سمري والسمري بص القاعده العامه السمري يروح لمين للبورد اوف دايركتورز وللاوديت كوميتي شوف الكلام للبورد اوف دايركتورز وللاوديت كوميتي ده سمري طب بالنسبه للاكسترنال اوديتور من حقه ولا مش من حقه فاينل ولا سمري لا فاينل ليه لان الانترنال الاكسترنال اوديتور بيحب يشوف التفاصيل هو السمري هيهمه في صح الغلط بالمنطق فاينل انجيجمنت كوميونيكيشنز شود بي ديستريبيوتد يجب ان توزع طبعا وفقا لسياسه ديستريبيوشن بوليسي تو ذوز ممبرز جوه الشركه طبعا اوف ذا اورجانيزيشن هو ار ايبل تو انشور الذين لهم السلطه الاداريه ان يؤكدوا ان الانجيجمنت ريزلتس ار جيفن ديو كونسيدريشن اعطيت العنايه الكافيه This means that هذا ينطوي على The communication should go to those who are in a position يجب ان يذهب الكوميونيكيشن اللي هو الريبر للاشخاص اللي في البوزيشن تو تيك كوركتيف اكشن مين اللي ياخد كوركتيف اكشن يبقى على طول الرئيس الايه الرئيس المباشر للاوديتي بمعنى لو انا براجع اداره زي اداره مثلا البي رول البي رول البي رول دي احد الادارات هو الكنترولر ولا لا يبقى الديتيل بيروح للبي رول ويروح للبي رول الاوديتي ويروح للكنترولر على اساس ان هو كان جيف ان ادكويت كونسيدريشن انه حصل نوع من كوركتيف ايه اكشن تمام Or to ensure that ان corrective action is taken يروح المستوى الاداري ليأكد ان في corrective action اتاخد او هيتاخد The final engagement communication should be distributed to management of the activity under review شوف الكلام management of the activity under review مش السينيور management management of the activity under review حط تحتها مليار خط ها ممكن السوبرفايزر ممكن هذا حلو اما الهاير ليفل ممبرز اللي هم يعلو عن المانجمنت المباشره يعني لما اجي اكلمك مثلا في كنترولر مين اللي بيرأس الكنترولر التشيف فاينانشال اوفيسر ده ما ياخدش ديتيلد ولكن ياخد ايه سمري تمام هاير ليفل ممبرز ان ذا اورجانيزيشن ماي ريسيف اونلي ا سمري كوميونيكيشن سمري كوميونيكيشنز ماي بي ابروبريت فور ليفلز اوف مانجمنت above the engagement client. يبقى above the engagement client management طبعا. Communications may also be distributed to other interested or affected parties. شوف الكلام. وايضا الكوميونيكيشن ممكن تروح التقارير ممكن تروح لافراد يهمها شأن ما ورد بها. زي مين? Such as the external auditors. هنا the external auditor ياخد ايه? Final. And the board. البورد ياخد ايه? Summary. The external auditor needs the details in a full engagement communication. أما summary, written report are usually intended لمين? للبورد اوف دايركتورز وطبعا للسينيور مانجمنت. A summary report may also be issued separately يعني summary يصدر لوحده منفصل او في نفس الوقت اللي بودي في final detailed وبودي في summary يبقى ممكن يعني ده عايز تقول لي فيها ايه؟ اقول لك لما يكون الاثنين طالعين في نفس الوقت في سينكرونايزيشن للاثنين يبقى معنى كده لسه الاداره ممكن ما تكونش استجابت فمش هكتب للبورد ان الاداره قامت بالاستجابه لكن ممكن لما يكون سيبر تكون لاحظ بعد الفاينل بشويه عشان ابص على استجابه الاداره فاكتب الاداره استجابت او لا لكن ليس بالقاعدة ان السمري اكتب فيه استجابة او عدم استجابة. السمري قاعدة السمري يعني ملخص لاهم الاوبزرفيشنز اللي جت في الديتيلد والريكومنديشن بتاعتنا. يبقى مش قاعدة ابدا ان انا اقول في السمري انه حصل ايه؟ انه حصل نوع من التعارض بيني وبين الاوديتين وهكذا. لان ده ممكن يحل فيه قاعدة خاصة ما بيني وما بين الاوديت كوميتي او ما بيني وما بين الايه؟ البورد اوف دايركتورز. يبقى السمري ريبورت ممكن يطلع في احد شكلين. ماي بي ايشود بشكل سيبريت منفصل او ان كونجكشن ارتباطا مع الفاينل انجيجمنت كوميونيكيشن. هايلايتس اللي هو النقاط الهامة. شوف عشان هو سمري يعني اللي يبرز فيه النقاط الهامة. Highlights of the engagement results are appropriate. يعني هي الملائمة كمادة لكي تسرد في السمري. Appropriate information in such a summary reports. A summary report need not concern. مش مهم ان هو يتحط فيه internal auditor engagement client conflict لاني ممكن الكونفليكت اساسا تعرض شفاهة. لكن لما احنا بنتكلم على summary بنتكلم على summary formal written. summary formal written. دلوقتي قبل ما نتدخل مطلوب منكم لا لا مش في الشكل طبعا السمري هو طبعا فيه في سؤال في الاخر خالص هو بيدور على الشكل فيه طبعا هو مش بيدور على الشكل يقول لك من دول انت هتقول ايه يعني دي خليها بس الاخر عشان ايه بس افتكر سؤالك ليه شكل معين بحيث ان احنا نسوقها في الفاكت باتر صفحة 247 دلوقتي ليكم نص ساعة يعني مش لازم اقول في السمري ريبورت الكونفليكت كان صراع مش لازم اقول ان في صراع بيني وبين الاوديتي لان هو مش شكوى كيدية هسوقها ولكن سمري بملخص لاهم الملاحظات والريكومنديشنز اللي انا قلتها لكن لو في كونفليكت ممكن انا احله مع مجلس الاداره ازاي في قاعده وديه اقول له في سكوب ليميتيشن معرضينها او في عدم تعاون او لم يؤخذ الكوركتيف اكشن يبقى مش مش لازم في السمري لان كلمه سمري في التعريف هو ملخص اللي انا قلته هل انا قلت اساسا بالاوديتين في خلاف ما بينه وما بينه فاهم الفكره جايه ازاي فليس من موضوعاته ليس شرطا من موضوعاته مش نص ساعه ليكم ربع ساعه للحل للاسئله وبعد كده نتناقش فيها انا عايز اخلص الاسئله دي النهارده اعتبروها امتحان ما حدش يبص على الاجابات ايه رايكم انا عايز ربع ساعه حل وربع ساعه تعليق ممكن هما كام سؤال ادي 1 2 3 4 5 6 اوعى تجاوبهم كلهم على ان هما سمري لان العنوان بتاعنا ايه فاينل فيرسس سمري 9 10 11 اصل انا عرفتكم 12 13 سؤال 13 سؤال في ربع ساعة السؤال في دقيقة وحكة يلا وروني الشطارة انا لا والله انت انت معلم كبير لو والله والله معلم لا بحبك انا عارف Thank you. Thank you. نبتدي بالفرق بطل بس هم تجي نسمي الصلاة حسن فرق بطل طيب ايه الأسئلة اللي وقفت معاكم قبل الفاكت باتل قبل الفاكت باتل كلهم سالينا قولوا لي صفحة وقولوا لي السؤال فين في الصفحة يعني صفحة 343 343 343 سؤال أخير it is most likely most likely يعني أغلب الظن أغلب الاحتمال الاحتمال الأكبر that the final engagement communication regarding supply activities supply activities of a division هو ما حددش ايه نوع supply activities للديفيجن will be circulated to هيروح لفين هيروح لمين نمره واحد the lowest level managers with sufficient authority. خلي بالك مش the lowest level managers. The lowest level managers with sufficient authority. فرق بينها وبين دي خلي بالك انا بفتكرها وانا بحطها في الورق. فرق بينها وبين دي خطير. وعشان كده لما تبص التعليق دي تضرب كف على كف وبيقول ايه يا عم. ادنى مستوى له القدرة على التأثير. مش ادنى مستوى وسطه. لان ادنى مستوى ممكن ما يبقاش ليه قدرة على التأثير. المعايير قالت يجب ان هو يروح الديتيل لمستوى له القدرة ان هو يعمل ايه? To affect appropriate corrective action. تفرق كتير جدا. يبقى زي lowest level managers with sufficient authority to take action on the engagement recommendations because it is their responsibility. نمرة دي كانت نمرة ايه سي the mid and lower level management client ممكن يكون engagement client. يبقى ممكن يكون lower level وممكن يكون mid level ما عندهمش القدرة على التأثير. يبقى هي اللعبة الى ذلك المستوى الاداري الذي يستطيع ان يؤثر. شوف الكلام. Of the division because they are ones most affected. بيجاوب في نمرة سي او بيعلق في نمرة سي تعليق حلو قوي. بيقول لك incorrect because engagement client personnel. البرسونال اللي هم الافراد في الطبقة الدنيا المنفذين. At lower levels lack authority to act on the committee. كلمة act on the recommendation معناها ان هو ياخذ corrective action. لان ده منفذ بطبيعته. فعشان كده ليست العبرة بميد واللور ليفل. ادنى مستوى اداري يستطيع ان يؤثر. شوف هنا العبارة افضل. قلت لها ايديا ماشي ازاي? طيب. ايه تاني لفت نظركم بحيث ان برضو التريكات الصغيرة دي كلها تبقى زي الشمس واضحة. الفاكت بقى قبل الفاكت بقى انا مستني ولما يصلوا بس عشان الفاكت بقى. 246 300 مش كده 346 اي سؤال فيهم اخر واحد. Which of the following is the most appropriate for inclusion in the summary? انه يتحط فيه السمر ان issued in conjunction ارتباطا يعني السمري issued امتى مع الفاينل. يبقى الفاينل راح للمستوى التفصيلي والسمري طالع للمستوى الإدارة العليا في نفس التوقيت. الاثنين طالعين مع بعض in conjunction with the final engagement to communication. اولا تعليقات على الغلط كلها غلط. كلمة body مش body هو اشار لبادي هنا انا فاكر لكن اللعبة مش لبادي خالص. engagement client responses to recommendations. طب ما ممكن لسه الانجيجمنت كلاينت نوت ريسبوند. ده انا موقف تاريخ مثلا 27/7 التقديرية التفصيلي للإدارة اللي تقدر تاخد الكوركتيف اكشن ومدي السمر للريبورت. هل بالضرورة ان يكون يتاخد كوركتيف اكشن في نفس اللحظة? ما الانجيجمنت كلاينت هو اللي يعمل كوركتيف اكشن. فهل? لا لا لا لا ما قالش كده. الانجيجمنت كلاينت ريسبونسز يعني عما اذا كان الانجيجمنت كلاينت استجاب او لم يستجب. السؤال بيقول مين اللي انا احطه ايه من الموضوعات اللي احطها في التقرير بتاع السمري. فهل احط نمرة ايه? هل احط في تقرير السمري ان الانجيجمنت كلاينت استجاب? هو ممكن ما يكونش لسه استجاب اساسا. ليه? لان هو قال in conjunction with. يعني شوف بقى توقيت التقرير طالع فيه. توقيت التقرير السمري طالع in conjunction مع الفاينل. شوف الجملة ماشية ازاي? طبعا هو بيعلق خلي بالك التعليق بتاعه غلط. لانه قال فيها incorrect because engagement client responses to recommendations are appropriately included in the body of the communication rather than the summary. اشار لكلمة body واشار لها في كل الايه? الغلط. لا هي مش لعبة body. لعبة توقيت. لعبة توقيت. ان الفاينل ممكن لما يطلع in conjunction مع السمري لسه ممكن ما يكونش engagement client استجابة. لو كان ممكن تتحط طبعا من الموضوعات اللي ممكن تتحط. بس هو بص اصلي السمري هو سمري لما ورد. دي قاعدة سمري. يعني اركز في كلمة سمري. ملخص لما ذكر. فاهم قصدي? تقرير الفولو اب وخلافه ممكن يطلع بيها سمري برضه. بس ده مش على انجيجمنت على فولو اب. اشهر. conjunction with ارتباطا مع. الفاينل. الفاينل هيروح للاوديتي. لا انت عارفها غلط. سمري طلع مع فاينل. ايه اللي يتحط كموست ابروبريت في هذا السمري اللي طالع مع الفاينل؟ قال يتحط السمري. ماشي. نمرة بي سيبك منها. نمرة سي ريفرنس تو ذا ارياز نوت كفرد باي ذا انجيجمنت. ده اسمه الايه يا ولاد؟ السكوب. السكوب ده بيتحط في الفاينل مش بيتحط في السمري. مش كلام عندكم؟ نمرة دي discussion of recommendation given in the prior year's engagement to communication. ده معنى كده ان انا بطول ولا بعمله سمري بالشكل ده؟ ده بطول. ده انا بعملش سمري كده. ده انا بعمل تطويل اساسا. نمرة B a coin size segment. ده مش كوين. coin size يعني عبارة مختصرة. تمام. لإيه؟ of the engagement observation. طبعا انا احط ايه اللي لقيته وايه الريكومنديشن بتاعتي. مش كده برضه؟ يبقى واضحه جدا ايه الموست ابروبريت. تمام. فالموست ابروبريت ممكن تكون دي صح في بعض الحالات ملخص للدسكشن تمت، لكن الاصح منها قوي دي. تعليقاتها كلها غلط. خلي بالك هو يتحط في الماضي مش في الماضي. ايه تاني راعى نظركم قبل الفك بدري؟ انا بكلم ناس من عالم اخر ولا ايه؟ بس اتصلت. انا حاسس انك انت قدام الشاشه نص ساعه وهتطلع. يعني ها يا بختك. وحياه ربنا جاتني بعد الشهور. كنت اقول بعد 3 شهور هعرف انام 4 ساعات في اليوم. لازم تتعلق. انت مدلع على فكرة. مدلع قوي. قوي. الحياة مش كده لا. هو شوية كده. من فرق اسود. 7 ساعات. مين فيكم بينام 7 ساعات في اليوم؟ ده الواحد ينام 7 ساعات ده يزغرب. تيجي من الحياة. تعالوا ناخد الفاكت باتر صفحة 300 لا an internal auditor has the following information available. دي قدامه معلومات كاملة. ده detailed. دي معلومات detailed available قدامه عشان يختصرها ويبلورها ويبقلصها عشان يطلع منها ايه بقى. available to write a memorandum. الميموراندم ده هيوجهها لمجلس إدارة حوالين مدى التقدم on the progress of development. to develop يعني يحط موضع تنفيذ. development لنظام. development لنظام يعني وضع نظام موضع تنفيذ. on the progress of development لنيو engagement software. تمام. for accounts receivable. يبقى معنى كده في نظام إلكتروني هيتحط في الاكونتس ريسيفابل. هذا النظام كان هو بيبص على مدى التقدم فيه. طلع ملاحظات. مجموعه الملاحظات دي لو بقلصها كلها وكتبها في سمري للاداره يقول فيه. الاول تعال نشوف ايه الملاحظات اللي هي خدها اثناء الانجيجمنت لمدى التقدم في اطار تنفيذ هذا السوفت وير باكج بالنسبه للريسيفابل. قال the programmers اللي هم هيقوموا بالبرمجة who were to start الذين كان يجب عليهم ان هم يبتدوا on the sampling software last week. كان المفروض يبتدوا شغلهم انسى بقى sampling و sampling. كانوا المفروض يبتدوا شغلهم الاسبوع اللي فات. will not be able to start لغاية الاسبوع الجاي. يعني كده اول ملحوظة تقول ان هم متأخرين. بس مش كل البرنامج متأخر. ده متأخر مين؟ البروجرامرز. تمام. نمرة 2 the programmers want to purchase a commercially available software package. ليه؟ بدل ما هم يقعدوا يبرمجوا وياخدوا وقت اطول فهيشتروا باكج جاهزة. تمام. يبقى ده بيختصر الوقت ولا ما بيختصرش الوقت؟ يبقى ده ممكن يعمل ايه هنا؟ يخلي الملحوظة رقم واحد وهي التأخير، لان هما كانوا المفروض يبتدوا الاسبوع اللي فات، ليبها مبرر من خلال ان هما رايحين لمسلك ان هما مش هيضيعوا وقت في البرمجة كتير فيشتروا available software package. نمرة ثلاثة the funds for the software، المبلغ اللي عايزين يشتروا بيه software مش وارد في الموازنة، it's not in the budget. طب ما هو يحصل حاجة ان الفلوس اللي هياخدوها في البرمجة هيحصل لها ايه؟ توفير، بدل ما هبرمج انا كنت لو برمجت هاخد فلوس. طيب يبقى ممكن الفلوس اللي هستخدمها في البرمجة تستخدم في ايه؟ في الشركة. ممكن صح ولا غلط؟ او على الاقل يعني مورد للبادجت ممكن يكون موجود من خلال الوفر اللي هيحصل في الفلوس اللي هما مش هيبرمجوا بيها. ماشي، ده كل اللي انا بقوله ايه لما بقرا ملاحظات فاهم ده كله. By using the software، باستخدام السوفتوير اللي هيشتروه بقى بدل ما هم يبرمجوا، the programmers expect to complete their work on schedule، يعني هيتأخروا ولا مش هيتأخروا؟ على الرغم من انه انت في الاول تقدر تدينهم بالتأخير، لكن لو مشيت خطتهم بالشكل ده هيشتغلوا هيكملوا شغلهم امتى؟ on time، يعني مش هيكونوا متأخرين في الاسكادول. The purchase the software will reduce programming cost، اللي انا كنت لسه بقول لك من شويه، لو انا اشتريت يبقى تكلفه البرمجه هتقل by substantially more than the cost of the software. الله، يعني معنى كده ان حقيقه في عجز في الموازنه ولا مفيش عجز؟ حقيقه مفيش عجز. ليه؟ يعني بالرغم من ان فلوس السوفت وير مش واضحه صراحه في الموازنه، انما تصرف البروجرامر لانه مش هيعمل برمجه لكن هيروح يشتري جاهز، يبقى مش هياخد فلوس البرمجه وهيشتري، يبقى في تدبير للموارد ولا لا؟ لا، هو ما قالش ان فلوس البروجرامر مش موجوده، لكن ما قالش ان في بند صريح اسمه تكلفه مشتريات سوفت وير. صح ولا غلط؟ تمام. بس خلي بالك المفروض لما اقول للمانجمنت اقول لها على الحالتين ولا اقول لها خلاص الموازنه شايله بعض واختصر؟ اقول لها على الحالتين، اقول لها يحصل وفر في الموازنه نتيجه البروجرامرز مش هيبرمجوا ودوت هيتم تدبيره او هيدبر الموارد اللي مش جايه في الموازنه للشهر. ده الديسكلوجر، ما خدش المعلومات قدام بعض، يعني الفول ديسكلوجر بيقول كده. ماشي. The overall project بقى is expected to be completed on time، وبهذا سوف يتم المشروع في وقت، يعني بدون تاخير، except for the software package اللي هي الموضوع بتاع التاخير بتاع البروجرامرز من الاسبوع اللي فات اللي كان المفروض يبتدوا ودبر لهم خلاص او هم عارفين هيتصرفوا ازاي ومش هياخروا المشروع. And the programming cost، the project is on budget، يعني مفيش خروج عن البادجت في اي حاجه ثانيه، خلاص البرنامج كله ماشي كويس. فبيسالك اول سؤال، بفرض انك انت عايز تعمل ميمو، ميمو يعني سمري ريبورت توديه للمجلس من خلال مجموعه الملاحظات دي كلها. The most important message for the internal auditor to convey، to convey to transfer يعني to senior management، في شكل ايه يا اولاد؟ في شكل summary report. تمام. نمرة ايه؟ The development of new software is behind the schedule، ده فعلا؟ ده مش صح. نمرة ايه؟ The programmers wanted to buy new software، هم ده سبب من اسباب اللي هيخليهم ما يتأخروش. صح ولا غلط؟ هي الفكرة والتركيز ان انا عايز اقول للبورد حاجة من اثنين، او حاجة من ثلاثة، يا المشروع on schedule، يا المشروع behind schedule، يا المشروع above schedule، او ان انا ماشي ahead of schedule. صح ولا غلط؟ مش الهدف ان هم كلهم ان هم اتأخروا الاسبوع اللي فات لكن ناويين يشتروا جاهز بدل ما هم يبرمجوا، ده معناها ان هم هيمشوا على السكادول، مش كده برضو؟ يبقى خلاصة الكلام مش ان هم في النمرة بيه ناويين يشتروا نيو سوفت وير، ده احد المسالك. نمرة دي، the programming of the sampling techniques will be completed one week early، هل فعلا هم يخلصوا قبل الميعاد؟ ما جاش ابدا في اي منقول. نمرة C، the project is expected to be completed on time and within budget. صح ولا غلط؟ مش دي خلاصة الخلاصة من كل الباراجراف اللي فوق؟ يبقى في السمري ريبورت لما احب اتكلم مع المجلس ممكن اقول له السطر ده فعلا. تمام. Answer C is correct. The most important message is that the project is expected to be completed من حيث الوقت في الوقت and من حيث الفلوس within budget. This message is an appropriate summary of the information given. Appropriate summary، لما تحب تختصر كل المعلومات دي تختصرها في السطر ده. اوردينرالي في العادة سينيور مانجمنت ريسيفز سامري انجيجمنت كوميونيكيشنز اند لوور ليفل مانجر ياخدوا الديتيلز اللي فوق دي كلها. يعني لما تحب تتكلم مع اداره الاكونتس ريسيفبل تبعت لها الديتيلز دي كلها، لكن لما تحب تتكلم مع السينيور مانجمنت تقدر تبعت السطر ده. بيكمل وراها ريجاردنج ذا ان بادجيتد فاند، مش هم قالوا ان احنا ناويين نشتري السوفت وير علشان خاطر نعمل شويه تسريع في التاخير اللي احنا متاخرينه. Regarding the unbudgeted funds for the purchase of the software package, the internal auditor يقولها ولا ما يقولهاش؟ يقولها، بس يقولها لوحدها ولا لو قالها لوحدها معناها ان هو كانه بيظهر إدارة الأكونتس بيسيبه بشكلها وحش. لا البروجرامرز لا، لكن البروجرامرز قدامها مش هياخدوا فلوس، والفلوس كانت موجودة في الموازنة، يبقى يذكر المعلومتين ولا لا؟ تمام؟ لا لا لا لا لا لا خالص لا. لا بلاش توزو افكت، انا بتكلم في السمري الريبورت. لما احب اتكلم في السمري ممكن اقول وهيتم في البادجت ولازم اعلمهم بالمعلومة. السؤال بيقول لك نمرة دي ليفت، يعني ما يذكرش الانبادجت فاند خالص مع اوف ذا انجيجمنت، ليفت اوت اوف ذا انجيجمنت كوميونيكيشن تو افويد كريتيسيزم، علشان خاطر مش تو افويد كريتيسيزم نفسه، لا to avoid criticism يعني الإدارة العليا ما تعملش انتقاد على الإدارة محل المراجعة. الكلام ده مش صح. Answer being correct because information should not be left out to avoid criticism، وإلا المعنى أن أنا بجامل إدارة الأكونتس ريسيفبل، صح ولا غلط؟ معلومة مهمة اللي أنا أقولها. This information is important enough to warrant اللي تستحق أن تذكر، أن تذكر. نمرة C emphasize it ولا emphasize it. عارف يعني ايه emphasize it؟ يعني ادلها قدر غير عادي من الاهتمام في التقرير مع المجلس، لانها مش مهمة للدرجة الكبيرة قوي دي. ليه؟ لانه انبط في ديك اه مش واردة في البادجت، لكن في مصدر تاني في البادجت هيعمل وقف فهيلاقوا بعض. يبقى بيقولك emphasize it because it is outside the budget. نمرة سين correct because the expenditure اللي هو تكلفة شراء هذا software is not important enough، ليس بالقدر الكامل بالأهمية to emphasize. عارف لو هو مصدر غير تمويل، يعني ليس له بند تمويل في الموازنة لكن ما فيش بند وفر هيلاقيه، كان ممكن يبقى emphasize، كان ممكن يبقى emphasize. نمرة بي leave it out، يعني ما قولوش في التقرير of the engagement communication because it is irrelevant. لا relevant طبعا، لأن أنا قلت معلومة، قلت هيتم في الوقت وبالتكلفة اللي وزينا بادجت. طب ازاي؟ صح الغلط يبقى relevant ان انا اقول ازاي؟ يبقى answer being correct because unbudgeted expenditure is relevant ان يعرفها البورد. نمرة ايه؟ disclose it، افصح عنها with the expected reduction، مع معلومة تانية انه هيحصل خفض في تكلفة البروجرامرز نتيجة ان هم مش هيشتغلوا ولكن يشتروا جاهز. ان programming cost to provide full disclosure. The unbudgeted fund should be disclosed، ولكن ليست لوحدها، وإلا معناها أن أنا بشتم من غير ما أقول السبب اللي قدامه. In conjunction ارتباطا مع the reduction in the programming cost. This information justifies تبرر the expenditure and assures the recipient، وتؤكد لمستلمي التقرير of the memorandum اللي هو summary report that the project will still within budget. يبقى لما اقول within a budget، طب ازاي within a budget؟ يبقى سوف يتم تدبير تكلفة شراء هذا السوفت وير من خلال الخفض المرتقب في ايه؟ في تكلفة البروجرامرز لانه ما يشتروا جاهز. If both items are not disclosed يبقى انا باخد الباد افكت قدام والبوزيتيف افكت وبشيل الاثنين، يبقى دي عدم افصاح كافي. The memorandum will be misleading، سوف تكون مضللة. في حاجة تانية وقفت قدامكم؟ في حاجة تانية؟ اسمعوا بقى التعليق، التعليق مهم قوي على الفكرة مثلا الأخيرة بالذات. نعم. ليه؟ كنترولز؟ حد ياكل الحاجة الحلوة قبل، لازم الأول ناكل اللحمة وبعد كده نحلي. طب انت عايز تاكل فواكه وبعد كده تاكل اللحمه؟ بلانينج، هندخل على البلانينج. لا الابلاي بلانينج هذه والورك سكادجول. Thank you.